السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كيف الحال؟ معكم زياد أو سنشيرو والفن 19 والفقي اللي هناك ميكس 19. ليه كده تسب على طول؟ حياكم الله في بودكاست كلام كثير، البودكاست اللي ينزل كل 5 شهور. لازم مرة يا رجال ترى بسرعة مساكين، والله جاهم بي تي اس دي لما انسحبنا اسبوعين. شكلها 5 شهور ثانية، شكلها 5 شهور، كل واحد يكلمني في الخاص سنشيرو ياهو قلنا حلال. كانت اختبارات، فجأة صارت سفرة، سافرت فجأة في 5 شهور كنا رجعت. لا بس كمان كان عندنا مشكلة ثانية الصراحة. ايش هي؟ كان في خمول شوية في الساحة. إيه؟ شوية خمول، واحنا ما ودنا نسوي بودكاست. إيه زياد كيف حالك؟ والله بخير، لعب 8 الحمار. بس لا الحين يعني خلاص جاي مواضيع كثير، توي صاحي جاي بنشاط وحماس. ايه الساحه، نخش الموضوع على طول الاول. يلا ايه موضوع ايش؟ بري بيلت. ترى اقدر احل لكم ميكروب سكيو في البودكاست يا جماعه الخير. حلو، اول شيء نخش موضوع كويس، نخش موضوع والله مره مهم. ايش يا لات؟ شوفوا قاعد ندخلكم مواضيع حلوه ورهيبه. في يوتيوبر اسمه عثمان اسمه، اي عثمان، ان شاء الله عثمان، يوتيوبر من السودان. اتوقع هو اليوتيوبر الوحيد السوداني اللي اعرفه، ما اعرف يوتيوبر يعني من السودان، ساكن في السودان، ينزل مقاطع. واليوم نزل فيديو اتكلم فيه عن واحده من المعاناه اللي قاعد يعانيها كصانع محتوى من السودان، ويقول التالي. وطبعا هو طالب مساعده من اليوتيوبرز، وانشروا صوتكم. وانا قلت خلاص خليني اتكلم موضوع كويس للبودكاست، نفس الوقت اذا في احد يستمع يقدر يساعده، مع اني استبعد ذا الشيء مره، لكن راح نتكلم anyway. يقول انه الان كل صناع المحتوى اللي في السودان راح ينطردون من ادسن، جوجل ادسنس. يعني المقاطع اللي انت بتسويها ما راح تطلع منها ربح، حيكون موجود فيها اعلانات، لكن الاعلانات هذه راح تروح لمين؟ لليوتيوب. للناس اللي ما عارفه، الان اليوتيوب نزلوا قانون جديد، بانه او ايه قانون جديد، قانون تحديث جديد، انه المقاطع على اليوتيوب حتى لو انك ما كنت في اليوتيوب بارتنر بروجرام، برضو حيكون في اعلانات عليها. يعني زمان كانت القنوات الصغيره ابو 20 متابع، ما يجي 30 متابع، ما فيها اعلانات. الحين حيكون في اعلانات، بس الارباح حقت الاعلانات هذه ما تاخذ منها شيء، تروح لليوتيوب كله. اي حتروح لليوتيوب 100%، راح تروح لليوتيوب. فقنوات اللي من السودان، انا اقول لك الدول، خليني ان شاء الله اكون صح، السودان، الصومال صح؟ لا، السودان، ايران، نورث كوريا، الهاتف، سوريا، انفجعت سوريا كمان، صناع محتوى من سوريا برضو انتم مهددين، اتوقع هذه اللي افتكرها. ليش سو؟ السبب لها صراحة في السياسة الامريكية، ما فهمت السبب للأسف، كان مفروض اني عنه ما فهمت، بس اعتقد اللي فهمت منه انه زي الريستركشن، انه اوكي انت بيني وبينك مشاكل سياسية، ما راح نتفق معاكم، ما راح نسوي اتفاقات من عارف ايه بين امريكا والدول ذي، فاهم؟ انه مشكلة سياسية، وبحكم انه يوتيوب شركة أمريكية لأنها تبع جوجل، فتدرج تحت هذا غريبة، تدرج تحت هذا ذا القانون. فالآن عندك صناع محتوى حقون السودان، صناع محتوى حقون سوريا، الوطن العربي نتكلم، هذول صناع المحتوى هذول ما راح يطلعون أرباح، فحتشوف نقص كبير طبعا من سكان الدول دي، حتشوف نقص كبير من صناع محتوى من ذي الدول. طبعا السودان أصلا ما أعرف يوتيوبرز كثيرين، انا ما اعرف الا اللي قلته ذاك قبل شوي، الا فيه هذيك، حتى هو في البنت، حتى هو قال مين بنت هذيك كانت تطلع مع فهد سال، لهجه سودانيه كانت تسوي من شيء زي كذا. إيه بس ما اتوقع انه يوتيوبر، يوتيوبر ولا الا لا يوتيوبر، يوتيوبر يوتيوبر اوكي ما ادري. بس حتى هو عثمان كان يقول، اظن قال انه ما في صناع محتوى كثيرين في السودان، وانه هم حطوه اساسا، عثمان حطوه اللي هو فك مصطلحات ما تساعدني، دائما افقد المصطلحات الوقت المناسب، اللي هو ايش يسمون السفير. اوكي سفير، سفير بالانجليزي ايش؟ امباسادر. ايوه الامباسادر حقهم، حق اليوتيوب في السودان. فهو عنده 200,000 سبسكرايبرز. فالان ترامب وقع مع السودان، خلاص السودان الان نو لونجر من الدول هذه. ولكن سوزن اللي هي من اليوتيوب للآن ما وقعت أي شيء، اللي هو وقعته إنه ما سوت الاتفاقية للآن، بإنه خلاص صناع محتوى السودان يشملهم الموضوع كمان. يعني للآن قاعد تعاملهم معاملة إيران، تعاملهم معاملة سوريا، تعاملهم معاملة نورث كوريا، مع إنه سياسيا انحلت المشكلة. بس والله هذا الموضوع. هو شبه طيب. هو يتكلم يقول إنه ما يمدي. يتمنى ما يمدي غير الجهة اللي توصل الفلوس. إلا تكلم عنها. إلا تكلم عنها. يعني شوف لك. إلا تكلم عنها، حاول يسويها بس ما قدروا. ولا هم الديموغرافيك نفسه. فيها تشديدات، فيها تشديدات مرة كثيرة. أظن في ذا عثمان الصومالي. إيه أدري نفس الشيء. الصومالي. تتكلم عن نفس الشيء مع PayPal، فيها تشديدات هذه التحويلات والتحويلات. بس أصلاً. يشددون عليها مرة. أصلاً. هو يقول أنا كنت. هو يقول أنا كنت أظن، هو كان يقول أظن أنا كنت من سكان السعودية لفترة بعدين رجعت السودان، قال حاجة زي كذا. بس ما افتكر ايش قال، بس انه قال انه هو كان في السعوديه لمده 4 سنوات وكانت الارباح توصل كويس، بس بعدين لما نقل السودان صارت عليه تشديدات انه انت من السودان لازم نسحب منك الارباح، انت من ما انت متقيد بالشروط بلا بلا بلا، صارت ذي الهبلات. فانه الاقتراح حقك ما ينفع معه. اي اصلا هو يوتيوب كيف يحسب الفلوس؟ يحسبوها على حسب انت فين، مو على حسب ايميلك فين، صح؟ يعني قصدي على حسب على حسب جمهورك وين، ايش اكثر فيها التالي. لا لا لا لا لا لا لا يهتمون في الموقع، يعني يهتمون لجنسيتك الشيء، ما اظن يعرفون الا يعني لو انت سعودي وانت في امريكا لو كان اللي تعبوك اكثر امريكان هتاخذ فلوس اكثر من اللي عندنا. ايوه قصدك الفلوس. ايوه انا قصدك الاعلانات. ايوه الاعلانات توصلك حسب السي بي ام حق الدوله اللي تتابعك بالضبط. لكن جنسيتك تهمهم حتى يقدرون ها نتعامل مع ذا ولا ما نتعامل مع ذا. هبلات. كيف هبلات دي موجودة. يعني أنا أقول لك أنا الحين لما تيجي تفعل الجوجل أدسنس حقك يطلبون إنك إيش تسوي، تصور هويتك الوطنية. لازم تصور لهم هي، فتصور لهم هي وجه وقفة، ترسل لهم هي أوكي عندنا إنه هذا الآن إنسان سعودي. خلاص ما أدري نصنفه مع السعوديين، ما أدري صراحة كيف تصنيفاتهم، بس أتوقع عندهم سجلات إنه أوكي هذول يوتيوبرز السعوديين، هذول يوتيوبرز الإماراتيين، هذول يوتيوبرز البحرينيين، إلخ زي كذا. أتوقع عندهم تصنيفات يبان. ما أدري لأنه تخيل إنك سعودي بس كل محتواك إنجليزي. لازم يعرفون جنسيتك، حيعرفون ما حتوصلك الأرباح إلا بعد ما تقول لهم أنت جنسيتك. أنا داري. صور لهم هوية وأي شيء. أنا قصدي بس ما أظنها مربوطة بجنسيتك قضية عثمان. ايه مو مربوط بجنسيتك اكثر من المكان اللي تصنع منه المحتوى، فهمت؟ المكان اللي انت فيه. ايه يعني هو ايوه اعتقد لانه انت لو عندك سعودي بس تتكلم كل محتواك بالانجليزي ما حيحطوا عليك نفس شروط مثلا المحتوى السعوديين، فلو غير ينتقل من السودان problem solved. ايه اعتقد صح كلامك، بس والله مشكلة يعني تخيل تقول تنشر محتوى ببلاش. ايه فمرة يعني وللأسف انه احنا مرة الميدل ايست مرة مسحوب علينا، مرة مسحوب علينا بكل من كل النواحي، فاهم عليه يعني. ما ألومهم صراحة كثير يوتيوب قد ما ألوم الناس المسؤولين عنا اللي هم اليوتيوب أريبيا الدلوخ هذول اللي ما أدري إيش قاعدين يسووا في حياتهم، اللي بس وظيفتهم في الحياة عندنا حساب في تويتر بس. يا يوتيوب ميدليست أريبيا أظن اسمه، مو ميدليست والله ما أدري عن أمه حتى ما أدري إيش اسمه حتى. إيه وفي في في في تفاصيل ما حد يعرفها الا كذا بعض اليوتيوبرز اللي هو زي يوتيوب سبيس. هذا اللي في دبي. ايه اظن هو دبي كذا هم هذا اللي راحوا النعيمي والشباب كلهم. ايه اظن هو ترى الامارات او ايوه الامارات هي الاساس حق اليوتيوب، يوصلون لليوتيوب عن طريقه. بس في عندك اتوقع يوتيوب سبيس كانوا يرسلون دعوه لليوتيوبرز انه تقدرون تجون تاخذون مننا كاميرات ومعدات ومن عارف ايه، بس مو يوتيوبر لازم تكون ارقامك كبيره او ما ادري ايش الشروط حقتهم، ما ادري على اساس يجيبون دول اليوتيوبرز ياخذون كاميرات ومعدات من عندهم والبقيه لا مع نفسكم، فاهم؟ إيه. اكيد المنطقي اللي يفكر يقول واسطات. ما ادري بس والله كانوا كثير يعني اذا انا ظبط علاقاتي معاكم وحيجيبوني، اذا انا لا والله ماني ظبط علاقتي ما راح يجيبوني. ما ادري بس انا اتذكر شفت كثير يعني شفت من جميع فئات اليوتيوب، من فئات اليوتيوبرز قصدك؟ ايه انهم يروحون هناك. ايه ما ادري الله ما ادري شفت كثير يعني شفت هذا شفت ذا شفت صغير شفت كبير. لا صغار مين؟ صغار يعني ابو 300,000 400,000. ايوه بس يعني زي عثمان، هو حتى عثمان يقول انا حسيت اني امبوستر لما جابون اليوتيوب سبيس يقول انه انا ما عندي الا 200 الف سبسكرايبر فحسهم جابوني بس علشاني من السودان. يعني ايش تبغى الحين؟ تبغى تاخذ ولا لا؟ هو ايوه يعني جبناك قلت ما بتيجي. ادري ما جبناك قلت يوتيوب ما يجيب الناس. يقول ما في الناس ما ترضى بشيء. لا استنى يمكن انا شرحت قضيته بشكل خاطئ. استنى احس انه قاعد يقول لكم شيء كل وسطات. انا اقول عثمان تعال موضوع الموضوع معاه لا تقلب علي يا كلب. اي احنا معك بس قاعد اشرح يعني. الله انت غبي ما تعرف تشرح. استنى لا لا لا لا ترى هو كذا قال من جد ما انت لا تخلط موضوع عثمان بموضوع اليوتيوب سبيس. احنا تطرقنا للموضوع ذا انت اللي دخلت. لا انا اتكلم ايه معلش انا اتكلم عن انه قضيه عثمان مع يبغى ارباح بس ما له صلاح في يوتيوب سبيس. ايه داري بس يبغى ارباح. ايه يدري ايه مسكين قاعد بس انه يردون عليه ويقولوا له احنا نعتذر ايه ما بيدنا شيء ومدري ايه. فما ادري انه كيف حل المشكله ذي. هو يطالب ان نساعده بس ما ادري كيف نساعده. ما في طريقه نقدر نساعده. حتى لو كل الكوميونتي العربي يتكلم ما راح يساعدك ذا الشيء. اي هذا راح يساعدك يوتيوب هيد كوارترز هذا في امريكا القانون. ايوه وحتى سوزن يعني كل الكوميونتي مو الكوميونتي العربي الكوميونتي كله حق اليوتيوب لو تكلموا سوزن طنش ما ترد الا وين حتى في المقابلات اللي اشوفها زي مقابلة ايش ريتشي؟ لا لا لا مقابلة هذاك الثاني جيم ثيري. والله جيم ثيري حشر لها كثير. جيم ثيري مسوى معاها مقابلة كانت مرة تلف الأسئلة وتعطيك النظام الدبلوماسي وما تجاوب على الأسئلة بشكل كويس. سي او مرة ما هي جاي تحشر هنا. جاي تحشرني في شركتي توكل. ايه والله حشر لها جيم ثيري بالله انه طلعها بشكل سيء. بس هي ما يعني ما جاوبت بشكل سيء لكنها اظهرت انها عارف المشاكل دي وقعدت تتجاهلها. فاهم بس ادري والله احس كيف مفهوم كلامي واضحه احس مره اوكي إيه يعني عارف ان هي قاعد تصير بس قاعد تهرب من الاجابه. اي بالضبط كان شديد هو عليها والله عجبني بس والله هذا موضوع عثمان. وانا اقول انه صراحه ما اشوف انه الحل بصنع ما اشوف انه ايه ما اشوف ان الحل انه للاسف ما اشوف انه لك حل والله. لا احس اني كرير لو قلت إيه. ما احس انه لك حل ويل سبورت يو بس ما ادري سوي ميرش اشوف انه يعني يحاول ينتقل يركز على الباتريون يحاول ينتقل للوسائل البديله. ايه اشوف انه يركز هو عنده باتريون بس اشوف انك مره تركز على الباتريون ودائما تذكر متابعينك انك انت قاعد تسوي ذي الاشياء بدون مقابل. فاذا حابين تساعدوني اكمل الباتريون دائما موجود. انا اشوف انه هذا هو الحل الامثل. غير كذا انه صناع المحتوى يطلعون يتكلمون ما اعتقد انه بيتنحل المشكله ابدا ولا انا بس ايه. طيب خلينا ناخذ موضوع من عندك الحين. ايه ناخذ موضوع من عندك. حشرتني كذا. انا ما ادري شوف انت خلينا نشوف هذا حق المسلسل. مسلسل ايه خلينا نتكلم عن مسلسل شفته. خلينا نتكلم عن سافر ما يعرفه. يقول لك قبل كم شهر قبل 3 شهور ولا شهرين جوك صناع جوك منتجين ما هم سعوديين قال السلام عليكم شباب في السعودية هنسوي لكم مسلسل يتكلم عن قضية عندكم انتم قضية كلكم تعانوا منها. انا ليش استعرف شيء قضية المسيار. قلنا ها احنا كلنا عندنا مسيار ايوه كل يوم نشوف واحد زود وسووا قال حنشتغل على مسلسل اسمه قضايا حلال. طبعا اول ما نزل خبر وقتها تعرف رأي العام تعرف وقتها إيه. وكيف انه ناس ما لهم اي دراية بالشارع السعودي ابرزهم كان ركان الشايع كلامه كان مرة إيه. ممتاز كيف ناس ما لهم دراية اي شيء بالشارع السعودي ولا هم عايشين في السعودية بيتكلموا بيكتبوا عن قضية سعودية خالصة يعني ايه ما يعني زي لما انا كمحمد اروح اتكلم عن قضية سورية مثلا او اتكلم عن قضية بلاك لايف ماتر انا ما فاهم انا ايه انا ما عايشت هذا الشيء كيف ولا انت عارف ولا انت عارفه بالضبط ولا شيء. المهم زي الدروخ حقهم بلاك لايف ماتر اللي عندنا بالضبط. ايوه المهم هجوم عليكم يا شباب اسف بعض يعني هي كذا ايه. فراح سووا مسلسل اسمه ضحايا حلال. انت كاتب هنا اسمه ايه ضحايا حلال صح قضايا حلال ضحايا او قضايا، واحد فيهم هو واحد فيهم يا قضايا يا ضحايا. قضايا حلال. والمسلسل من اول حلقه، مع انه اسمك احلى ضحايا حلال. اتوقع انه هو قضايا بس انا قلت ضحايا، فاسمي انا احلى. ايوه اسمك اذا كان ضحايا احلى من قضايا حقهم. انا اطلب زياد عندك مستقبل، اطلب عموله الصراحه، نطلب عموله من الحين. فالسالفه ما فيها انه نزل المسلسل على شاهد اظن، وتفجر تويتر ذاك اليوم للاسباب التاليه. خليني اوريكم المقطع اللي انا وين يا وات ذا فوك، من جد هذا الشيء ما قلت. تخيل هذا هو، هم الفكره احنا شطحنا شتين، بس انه فكره المسلسل والناس عصبت ليش مسوين مخلين، وهذا الشيء طبيعي عندنا يعني، انه رايي موجود كل إيه؟ من 100 شخص تشوف واحد طفل طالع مع زوجته انا اسمي محمد طبيعي احلى اهدى ما في. انا ما اعرف ولا احد ولا شيء شفت ولا احد. لا بس والله نيو في جرأة يعني ها. في هذه الجرأة في الزمان. اللي ضحك اللي ضحك عاد تعرف كيف تمشي عندنا الامور هنا، ينزل شيء نضارب الناس عليه في تويتر كنسلوه زي كذا، الناس تنزل هذا الناس عصبوا على هي الاعلام المرئي والمسموع، قالت السلام عليكم شباب نسحب ام العمل، تم ازالته من المنصه. اي بس انه هذا فين انعرض؟ في شاهد صح؟ اظن شاهد، اظن شاهد الان. مو المفروض انه شاهد الان يمر عليها لجنه من المراقبه؟ هذا هو السؤال يعني، المفروض المسلسل من البدايه يمر على هيئه الاعلام المرئي والمسموع، يعني انتم المفروض دارين شايفين. اوكي هم عادي يشوفون هذا الشيء، شكلهم قال على كل امور امير، ما اقول خلينا نشوف الجمهور كيف مشي مش ما مشي شنا ما ادري والله مش ضايقوني ذا. مفروض انه مشى على ناس قبلها وشافوه وكل شيء، بس محمد مسكين بس سلكت. المهم انه هذا هي سالفة قضايا حلال، ما يطرح السؤال، يطرح سؤال عميق ترقب العمق. انا يوم قلت لي مسيار جاء في بالي ترى قضيه المسياره الحقيقيه. لا لا ترى ترى للاسف يعني تشايلد بورنوغرافيا بيدوفيليا ايش هذا وات ذا فوك از ذس. بس يطرح سؤال لين في لين ايش تتوقع جرأة تكون في الاعمال يعني اذا كيف يعني اذا عمل زي كذا على قد فكرته يعني، لكن مره الناس صدمت من من الجرأة الطرح. تتوقع الى اي فتره حتمشي الى نقدر نتقبل عمل زي كذا ينزل؟ شوف سبب غضب الناس هذا العمل ما ادري هو بسبب اللقطه دي ولا بسبب انه هذه القضيه غير بالضبط. لا اي هو اظن السبب انه هو مسوى انه هو يمثل القضيه في الراي السعودي. اذا كان القضيه حتستمر للابد، المفروض يعني حتستمر للابد، قضيه غير موجوده حنحاربها للابد. ايه بس لو كان سبب اللقطه والله ما ادري، يمكن بكره الناس تصير معاهم اوكي. تتوقع بكره بعد اسبوع حيولفوا؟ الناس غريبين، الناس غريبين حيولفوا. يعني لو سالتني لو سالتني شمس المعارف حيمشي ولا اقول لك ما حيمشي، الناس حتزعل تقول ايش هذا، ويوجد سب وقذف وافكار دخيله من العالم الاخر فاهم، العالم الاجنبي، وكانوا حيقولون زي كذا مع انه قالوا مع حكي اي مع انه حاكي واقعنا الصراحه يعني قسم بالله كل شيء موجود ايه فاهم. كان في جرأة يعني حبيت الجرأة اللي موجوده فيه وحاكي قضيتنا. بس لو سالتني هل بيمشي ولا لا كنت اقول لها ما حيمشي، حتزعل الناس مره. مع انه فينا زعلت معنا بس انه مشي كذا بشكل عام، بس مشي مره نجح نجح نجاح كويس. النقاد واليوتيوبرز والاغلب الانفلونسرز مدحوه فما ادري يعني الجرأة وما الجرأة دي ما ادري حسب انت كيف تصيغها في العمل حقك سياقه. والله ما ادري انا احس لسه بدري انا يعني فكك كافكار زي كذا بالذات لها علاقه بالامور الجنسيه احس مره بدري. نعم انا احس المره احس مره في انه الرجال الحين صارت بسرعه محتكه مع العالم الغربي بسبب السوشيال ميديا، فصار افكارنا تتشابه بسرعه زي بلاك لايفز ماتر مثلا، مع انها ما هي قضيتنا ولا شيء بس شفناها انه في واحد ما ندري عنه في دوله يعني ما له دخل ما له دخل اخذناها كقضيتنا. قصدي انه قاعدين نسير نفس الفكر. طيب لا بس انه في فرق، في فرق لما يجيك عمل عربي عمل سعودي بالذات ويطرح فكره عمل اجنبي فهمت؟ الصدمة أو ردة فعل غير 100%، عكس ما تقول لي قضية أجنبية وإحنا عندنا قاعدين نتناقش فيها. يعني لما يجيك شو أنا قلت لك، أنت تبغى مثلا الأفعال الخادشة للحياة أو زي كذا قصدك، بيت راح نتقبلها مو فعل خادشة ولا قصدك أفكار؟ هذا اللي فهمته. لا لا، الأفكار مثلا زي الأمور هذه الجريئة اللي تصير مثلا في مجتمعنا، اللي تكون عارفين إن هي موجودة بس إنها الفئة عمرية معينة يعني، وتطرح على شكل مسلسل الفيلم. أدري والله متى راح الناس راح تقبلها؟ تحس إن في الفكر الموجود الحين نقدر نتقبلها؟ حس إلى الآن إيه، حس ناس كثيرين الآن يتقبلوا مرة. ناس استنى لازم توضح كلامك، حيجون ناس أنتوا تبحثون عن الفساد. إيه لا، تبغوا يصير كله زي نتفليكس؟ لا إيه لازم توضح. نتكلم عن يا الله كيف أصيغ الحين أنا مخي. إيه والله لازم توضح، أنت دفنت نفسك. أنا ما يصير مخي علق. مخي علك كذا خلاص، راحت كل اللي كنت بقوله. والله حيفهمونا غلط، انا جربتها في مقابله ريباد مع انه كلامنا كان واضح، بس في ناس كذا تنتظر انك انت تبين انك انسان منحرف وسخ. ايوه منحرف. اوف عاد انا ما خلوا لي شيء، كل بودكاست يجيب عيد اكثر. احنا نقصد اوكي. انا اقول لك انا اقول لك انا مقصدي ما عليك، ايزي الوضع. المقصد هو في امور تصير في مجتمعنا هنا من اللي هي نسميها مشاكل مجتمعية، فاهم قصدي؟ يعني أشياء خاصة مثلا من المجتمع السعودي. مشكلة كل المشاكل الحين راحت من بالي هيك المجتمع السعودي، لكن أفكار خاصة بالمجتمع السعودي موجودة. لو تحول كفيلم زي أي قصة عادية، تحول كمسلسل أو فيلم، أثرها أحداثها الحقيقية. أحداثها الحقيقية وبقصة حقيقية، سواء كانت خادش للحياة أو غير خادش للحياة، هذه أحداث حقيقية لازم تقال. بالضبط، الجرأة في الطرح. يعني هذه الجرأة في الطرح، سواء كان يعني حتشيل عمل موجود شيء صار في الحقيقة وحتحطه في مسلسل زي ما نشوف برا، فهمت؟ هتقول ترى هذا موجود هنا، وحيزعل في ناس حيزعلوا. فأنت لما تشوف العمل اللي يجي بلغتك نفسها ردة فعل تختلف مرة من يكون العمل الأجنبي. إيه، فهذا اللي أنا بشوف متى هل حيصير، هل حيتقبل ولا ما حيتقبل ولا متى. ما أدري، دائما في ناس بتحارب، مع أنه أنا دائما مع أنك تعطي الكاتب راحته طالما أنه ما خرج يعني عن عن عن, عن مثلا زي هذا العمل، أنه يجيب لك كيس من عنده، قضية من عنده، كيسية موجودة. بس مثلا تخيل شمس المعارف يدرج تحت المعايير حقتهم هذه، لا تسب لا تقول، ما حيصير واقعنا. لأنه خلونا يعني من المثالية الزايدة، إحنا واقعنا في سب، نسب إحنا في المدارس، فيها سب في المدارس، فيها انحطاط، فيها بعض المدارس ما ادري ينفع اقول، بعض المدارس فيها كل شيء خاص، واضحه معنا. ايه بنت يعني في بنشوف ذي الاشياء كلها، زي الحكره، ناس كثيرين زعلوا بسبب طب موجوده يا اخي. ايش لا ما هي موجوده، لا تجيب انها موجوده. خش خش استغفر، خش اي حمام مدرسه طالع فوق والله سوال. ليش يعني على قولتهم ليش تطنش الفيل اللي موجود في الغرفة؟ أنا أدري. إلى متى حنقعد نتجاهله؟ إذا أصلاً أساساً إذا أنت ما واجهت المشكلة بتفاصيلها كيف حتنحل؟ فاهم؟ حنقعد نسوي إننا مثاليين إنه هذه المشكلة مي موجودة وهي موجودة. غمض عينك ما أشوف أنا. ترى ما في أي موجودة ترى، ولا هي عندنا أصلاً. إيه خلاص يعني كفاية خلاص. إذا كان عندك قضية معينة، عندك قصة معينة، عندك شخصية معينة تبي تسوي عنها عمل، سوي عملك بتفاصيله بحقيقته بكل شيء. بس هذا اللي انا ابغى اوصل له. كان مثلا ضد المجتمع بشكل عام او ضد اخلاقيات المجتمع، بس انه قضية موجودة شوف انك تحطها بتفاصيلها. ماي اوبينيون، وحط انه هذا العمل للكبار. لا حط العمل هذا قصة مستوحاة من قصة حقيقية مع تغييرات درامية. وحط الفئة العمرية وخلاص انتهى الموضوع يعني. اي تمام. ايش الحجة حتكون انه اطفال؟ خلاص حطيت فئة عمرية. هذا رأي، أنا أتفق مع رأيك صراحة. لابد يتفق، لابد يخضع في النهاية. أيوة. أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف. تحسست إني أنا ماسونية، لابد تخضع. لا ما أحب القيود اللي ما له داعي ذي. إيه حتى أنا خلونا صريحين يعني، إيش تتوقع فشل أعمال العربية ضد الفترة يعني؟ الله أيوة. أعطينا هالدك الثانية محمد. أنا بتكلم الحين عن يوتيوب ريوايند حقي لازم. لازم يا أخي والله في آراء كثير تصير الآن على اليوتيوب لازم يعني لازم بر. شوف أنا شوف دي المتابع اللي تعبنا كويس يلاحظ نمط معين في حلقاتنا. ليه؟ بعد كل حلقة محمد بعد كل حلقة مقطع محمد تعال هنا نسوي لك ريكاب. إيه صح. على كل حلقة انتهت صلاحيتك. انتهت صلاحيتك. مصر ما حقت مصر سوينا. سوينا إحنا سوينا ثلاثة من أربعة. بس يقدق على مونستر يعني خفيفه بس ما سو ما كان في راي محايد او شيء لازم برره او شيء زي كذا. في شيء لازم برره يعني زي حقه النعيمي حقه لما رميت الافضل جلال استغفر الله العظيم لازم اطلع برر ما ينفع اسكت يحسبوني من جد رميتها عيادك كثير. اعطينا الريوايند. استغفر الله العظيم. المهم الريوايند لما نزلته طبعا انا لازم ابرر الريوايند عشان هذا التبرير اللي حبرره راح يلحقني في الدوكيومنتري حق اليوتيوب العربي اللي راح اسويه. اوكي حجيني نفس الانتقادات اغلب طبعا العمل اعجب الكل تقريبا اعجب الكل بس كان في ملاحظات ما هي انتقادات ملاحظات اغلبها انه واحد هذا ريوايند سعودي مو ريوايند عربي واللي أنا مرة أختلف معاه بشكل كبير. اثنين ميكس 19 سوى الريوايند حول اهتماماته أو حول الأشياء اللي هو يتابعها. ثلاثة إيش كانت ثلاثة؟ المقطع قصير يا ليته كان أطول. فاهم علي؟ نبدأ بالأسهل المقطع قصير كان أطول. لا أنت تسوق يا صاحبي ما في يبغون يكون ربع ساعة ما في ريوايند ربع ساعة بالحياة كلها. ارجع لكل الريوايندات في الحياة ما في ريوايند يمكن حتى 10 دقائق يمكن عشان اول دقيقه ونص حتى لو اخذنا اول دقيقه ونص حيصير كم مده 6 دقائق هو حيصير مده 5 دقائق برضو مناسب كريوايند. ايه بس حسك يمكن حسيته سريع عشان كذا. اوكي اذا انت حسيت سريع مو مشكله صانع الريوايند انه هو غلطان لانه حرفيا كان مكتوب يا ليته كان ربع ساعه كذا كان او يا ليته كان اطول 10 دقائق فما اقدر انا اخليه اطول لانه ما اقدر اخترع لك احداث يعني بس هذا يجيبك النقطه الاولى. ايه بس هذا يجيبك النقطه الاولى. ايش النقطه الاولى؟ انه هذا يوتيوب ريوايند سعودي على قولتهم. ايه شوف على سالفه انه هذا يوتيوب ريوايند سعودي برضو انا اختلف طبعا اللي قاله هو عمر احمد هو الوحيد اللي قاله حتى اظنه بعدها كذا طلعوا كم واحد ايوه صح المهم ما اشوف انه يوتيوب ريوايند سعودي واحد لانه في يوتيوبرز كثيرين من العالم العربي جو فيه. اثنين اتفق انه اغلب اللي موجودين فيه سعوديين وهذا شيء طبيعي لانه اغلب صناع المحتوى سعوديين اغلب المؤثرين في السوشيال ميديا سعوديين ما اقول عشان اني سعودي يبين الحين ان انا متحيز الله الوطنيه الله اسهم الوطنيه تتصاعد بس هذا هو الواقع يعني اغلب صناع المحتوى او اكثرهم تاثيرا سعوديين اتفق انت معي اتوقع إيه؟ الاغلب يتفقون على ذا الشيء فمن الطبيعي هي نسبه وتناسب اوكي صناع المحتوى السعوديين اكثر فطبيعي في الريوايند السعوديين بيظهرون اكثر هذا شيء مره طبيعي غير انه انه دائما ال الميمز اللي تطلع من السعوديه او اليوتيوبرز يطلع من السعوديه بياثروا على على الكوميونتي ككل يعني زي حق تم القبض هذيك ايه اصلا لا السعوديه بحته إيه؟ بس الكل كان يتكلم عنها اصلا كانت تضحك اصلا كمان كذا حس الجمهور العربي يتابع المحتوى السعودي اكثر من السعوديين يتابع المحتوى العربي فهمت النسبه مره ما هي زي بعض يعني السعوديين في الغالب يتابع صناع المحتوى اللي هنا ما شاء الله متشبعين فيه كثير تلاقي يتابع واحد اثنين من برا الوطن العربي إيه؟ والعكس هناك هنا يتابع مره كثير من عندنا وبرضه تابع هناك بس انه في تركيز كبير على صناع المحتوى اللي عندنا وكمان ازيد كمان على نقطتك اغلب صناع المحتوى سواء كانوا في السعوديه او خارج السعوديه اغلب جماهيرهم سعوديين ايه هي النمبر 1 كونسوم في إيه. اليوتيوب فحس طبيعي مره انه يكون اغلب اللي حاضرين في اليوتيوب ريوايند سعوديين بدأنا النقطه الاخيره إيه. اوكي كمل انت عشان كنت حنقول النقطه ثانيه بدأنا قعدت افكر ايش صارت احداث والله ما لقيت ايوه نوصل الحين للنقطه الاخيره حقت الاحداث يقولون انه او في ناس انه طلعوا طبعا والله هم قليلين بس لازم هذه النقطه بالذات لازم نبررها عشان الدوكيومنتري حق اليوتيوب حيوصلني نفس الكلام حيوصلني نفس الكلام اذكرك انه ميكس 19 سوى الاحداث اللي هو يتابعها وهذا الشيء لا يمكن اني انا اصلحه ليش نفس الناس اللي قالوا لي ميكس 16 جاب الاحداث اللي هو يبغاه هم نفس الناس اللي انا كتبت لهم في الكوميونتي شباب اكتبوا لي الاحداث اللي صارت في اليوتيوب ورسلوا لي الاحداث وصلني تقريبا 1000 كومنت قريتها يمكن 3 مرات وفرست كل شيء من جد قريت 3 مرات 4 مرات كل شيء يحط شيء كل شيء يحط حدث وبعدها رحت سالت يوتيوبرز ايش تشوفون الاحداث اللي المفروض تصير في اليوتيوب وقالوا لي احداث وكتبتها فاهم علي وبعدها انا كتبت الاحداث اللي انا اشوفها اخر شيء طلعت معايا ذي التجميع ايه فسالفه انه ميك 16 بيختار الاحداث اللي يسويها انا ما اقدر يعني اسوي احسن من كذا خلاص سويت اللي علي وبزياده فاهم علي ايه فالاحداث اللي بتصير في اليوتيوب للاسف انه احنا شوف النقطه دي ممكن تكون مثيره للجدل بس بحاول اني اوكي بشكل كويس اليوتيوب ريوايند عندنا صعب انه يصير 100% كويس وممتاز لانه ما عندنا كوميونتي حقيقي في اليوتيوب تحس اليوتيوبرز اغلبهم كذا كل واحد لحاله يشتغل ما في طق طق طق ربط شبكه مع بعض عكس اليوتيوب مثلا الاجنبي تحس في كوميونتي يعني لوغان بول بيتكلم عن كيس اي بيتكلم عن اتش 3 بيتكلم عن كيم بيسوي دراما يعني في خلاط قاعد يصير فاهم احنا عندنا لا تحس شويه في تفرق أوكي. اول كان في ام سي كان حتى يجمع اليوتيوبر السعوديين بس خلاص حتى الحين مع تفرق ام سي تحس بس يوتيوبرز ام سي اللي هم عندهم خلاط وبرضه مثلا في احمد ابو الرب اتوقع برهوم وانس صاله ونارين في كذا طبعا في دراما صارت بين نارين وبعدين تكلمنا عنها ايه تكلمنا عنها المره الماضيه ايه بس انه شايف كل كوميونتي لحاله ما يترابطون أوكي. يعني ما تشوف نارينز بيوتي مثلا بتتكلم عن ام سي فما بنشوف ام سي مثلا بيتكلمون عن احمد ابو الرب وبرهوم سواء يتكلموا او كولاب يعني ايوه كولاب ففي تفرق كبير في الكوميونتيات ما مدخلين الخلاط مع بعض أوكي. عشان زي كذا مره مره صعب انك تواكب كل الاحداث اللي بتصير الا لو انك كنت تابع هذول 100% هذول 100% عكس اللي بيصير مثلا انت انا لما اتابع مثلا في اليوتيوب الاجنبي توصلني اخبارهم كلهم ايه لانه هذا بيتكلم حتى لو انا اتابع واحد توصلني اخبار كثير عكس هنا نادر مره لما تعرف خبر يوتيوبر عن من يوتيوبر ثاني صح ان شاء الله اني وضحتها كويس لا وصل ايه فصار صعب انه انت كواحد يسوي ريوايند مره صعب عليك انك تجيب كل الاحداث حتى لو انه كنت حتى لو انك كنت ذا بيجست يوتيوبر حتى لو مثلا ابو فله قرر يسوي يوتيوب ريوايند حيواجه هذه الصعوبه ما يهم حجمك كيوتيوبر ما يهم يهم انت ايش بتسوي يعني بتسوي الاشياء اللي انا سويتها بتكلم يوتيوبرز بتسوي كوميونتي بوست وانت كمان لازم اجتهاد شخص تبحث بعدها خلاص هنا حيقفل الطريق ما تقدر تجيب احداث اكثر من كذا فاللي بوصل له انه انا مو سالفه التحيز انه انا بظبط الناس اللي اعرفهم اساسا اللي انا تابعه ما جبتهم في الريوان اللي انا تابعه ما جبتهم في الريوان اغلب اللي جبتهم من جد لانه ما كانوا مؤثرين ابدا فما جبتهم الصراحه وبس والله هذه اي صح ليش انا قاعد ابرر لانه في الوثائق حق اليوتيوب العربي انا قاعد اجيب اشرح اليوتيوب العربي يعني بالسنوات اوكي فاغلب المؤثرين سعوديين في اليوتيوب حديك نفس النقطه اغلب حجيني نفس النقطه هذا مو وثائق اليوتيوب العربي هذا وثائق السعودي وثائق اليوتيوب السعودي من يعرف وانا حقول يا شباب طيب ايش اسوي احنا الاكثر تاثيرا ويبين اني الان متحيز لوطني والسعوديه والهبالات ذي بحقت في السيركل ذا للأبد. المشكله انك انا عاتبك عليها لو الريوايند الماضي كان فيه متحيز كبير لكن الريوايند هذا انا بحثت اللي اعرفهم سويت كل شيء والله اللي بحثت اللي اعرفهم وانت سويت كوميونتي بوست لكن نفس المواضيع اللي كتبتها وبحثنا هذا اللي حصلناه حرفين هذا اللي حصلته اللي كان مؤثر حتى إيه؟ الموجود يمكن غفوت في خبرين ما ادري والله احس في شيء كنت بحطه بس والله نسيته اللي كانت عوده مشهور سعودي كمان يا الامس شفت جميل ما ايه شفته بس ما ادري ما حينزل يعني مع بعض اتوقع داري بس انه حيكون كتابه محتوى ما ادري شيء زي كذا يا إيه. عمي في النهايه التقل احبه والله بودكاسته مره اسطوري انا ما سمعت له ولا حلقه الان انا قلت لازم اعطيه فرصه سوى حلقه مشكله زعلتني حلقه والله مره زعلت سوى حلقه عن تلفاز 11 جايب شو اسمه رامي يوسف من شيء زي كذا اللي هو الشريك المؤسس مع علي الكلثمي ايه وجيت متحمس والله يا شفت حلقه وما نزلت سمعتها طلعت بفائدة زيرو. يمكن الضيف الوحيد اللي جابه مشهور وطلعت بفائدة صفر. تعرف لما تقول مشهور بس بسألك سؤال كيف أسلوب مشهور في البودكاست؟ مرة رهيب. أيوه مرة رهيب. هذا حالاته. يبي مشهور شوي يقول لي رحم أمك أعطيني إجابات. تعرف هو بيجيب لك تجيبه من ناحية بزنس. طيب كيف تفاز 11-3 من ناحية إنك بزنس كشركة. والرجال زي تعرف سوزن ويكي المثال اللي جبناه في البداية. ما أدري ليش قاعد جنب الأسئلة. قاعد يقول له يا أخي أنت كيف كونت الشركة؟ يقول والله الحمد لله يعني جمعنا العيال بالحظ كذا ومشينا. يعني كم كيف الموظفين كيف ترتيبهم؟ لا والله يعني ما شاء الله مشينا كذا كان يهرج معاك أول مرة أشوفك. كيف الدنيا؟ والله الحمد لله ماشي اللهم لك الحمد. ياهو المحاسبين مدري ايش لا كله تمام بالصدفة جت ربك نزله. يا حبيبي انا مرة مهتم اعرف كيف تلفاز طلعت صارت الشركة هذه عليها. هو بينك ان كلها صدفة حرفيا. شكل فيه مخدرات. جاء قال انا وعلي قابلنا عن طريق صديق مشترك مشيت الامور. رمينا محتوى هنا محتوى هنا محتوى هنا إلين قررنا يوم نسوي خليها شركة ومشيت. جانا استثمار وش خطتك الجاية؟ يقول والله أي مكان فيه له صناعة محتوى بنحط محتوى. وين يا بوي شايش الشركة ذي؟ غريب. لا والله غريب مرة. كان هو هل مدري ما بيقول ولا إيش يعني. يقول له توجهك هيكون نتفليكس ولا سينما ولا فين. أنا أقول لك شكله راس ماله تجارة مخدرات يا عمي. تتحط العين روح يخفي الموضوع يجيب اجابات كذا سريع. ما ادري والله انا مره كنت مهتم اعرف مره اي مره من صح كلام. بالذات انه توهم موقعين مع نتفليكس على سالفه 8 افلام 4 افلام 8 افلام 8 افلام على مدى 5 سنوات. ابغى اعرف تفاصيل. والرجال للاسف ما اعطاني تفاصيل. بس مشهور ما قصر. مشهور كل شيء يقول له لا يعني انت كيف اعطيني الله خليك خلي في محتوى في البودكاست اعطيني شيء. قول لا الله الحمد لله اللهم لك الحمد. انتهى كذا الحلقه. مره انقهرت بس لازم تشوفه. يقول لك راي لازم تشوفه. عنده حلقه طبعا شفتها كلها. انا مستني في حلقات مره رهيبه. بس ما يا اخي ما يعني ما يملل مره انه يتكلم عن بزنس بالذات لو تعرف. انا لو كان عندك خلفيه عن تطبيق ولا الشركه اللي تكلم عنها تستمتع مره. بالضبط. انا ما عندي اشياء كثير. اغلب اللي شفتهم ما ادري ايش حق تطبيق. لا جيده مره. ما فيها حق تك. ما فيها حقون تك حقين تطبيقات لا حقين في متاجر جاب حق لومار وغيرهم. ما فيها مش احنا قاعدين نطبل المنافس يا جماعه الخير. شوف كيف التوابع قاعدين نطبل منافس بودكاست ثاني. منافس ما في منافس. احنا نفضل بودكاست بدون اي منافس. يعني قصدي صاعد شيلهم يا محمد وشيها. طيب ندعم شو اسمه ما يجيبها من ناحية قصة نجاح. أنا بدأت من الصفر والحمد لله فينا يطلع أبوه غني يدف أمه. ناس قاعد تعاني ما معها ريال يا عمي بالقوة شغلت سوت. تعرف الشرائط تجيري تشغيلية وذكرة. أوكي سو انترستنج يعني أحتاج نعطي ها نشوف نحتاج نعطيه بعدين لف نشوف. لكن في موضوع انت كاتبه بصراحة وانا للأسف يعني ودي شارك فيه مرة اللي هو توب انترتينمنت ان 2020 اللي اعمال الترفي. اي هذا يا اخي ترى في متابعين دائما يقولون اتكلم عن افلام وسلسلات انت مصافة من محمد. انا ايش دخلني انا ليش يحط علي صاف امهم يا ابوي ما انت معطيهم وجه. يا زياد واجيك يعني نقدر نجهز مواضيع البودكاست. انت دائما اقرب للمتابعين في البودكاست. انا دائما اقول ذا الشيء. انت دائما اضطهادي في البودكاست. دائما نجي احاول انا اقول لك طبعا اقول لك الفيلم اللي شفته ما عجبني. شفت فيلم اللي هو فورد ضد فراري. ليه ما عجبك؟ انا اقول لك ليش ما عجبني. كويس انك سالت. هوليودي الله يلعنه بزياده. انا اقول لك ليه ما عجبني. اول شيء انا شفته مع اخويا مره فاهم في السيارات. يعرف كارول شيلبي يعرف انزو فراري يعرف الطقه كله. الفيلم ما عجبني عشان انه مره مره مره مركز على الشخصيتين اللي هو كارول شيلبي وكين ماستر اظن اسمه. ناس شفته اول ما نزل ناس كين مايلز. كين مايلز كين ماستر برنامج جديد كين مايلز. المهم ركز عليهم بزياده وصار يتكلم عنهم بالتفاصيل. اي شيء يصير حولهم يطنشوه. يعني ما اعطوا انزو فراري حقه. ما اعطوا سواق فراري اللي كان وقتها عالمي سواق فراري اللي كانت نافس حقه. يعني ما حسك بخطورته. انه انا ما قريت اسم الفيلم فراري ضد فورد اللي جاء في بالي انهم اوكي حنجيب لكم قصة الطرفين كلهم بتفاصيلهم انه بيجيبوا لك القصة من الطرفين كلها بالتفاصيل. اللي صار لا كانوا من قصة فراري لازم الامريكان هم الاقوى الامريكان دائما يفوزون, فهذا الشيء مره ما عجبني وتفاصيل كثيره كذا شالوه. والله دقيقه انا نسيت ام الفيلم, هو 2019 ولا شيء. ايوه شفته اول ما نزل ايه بس ناسي ايش كانت القصه عن ايش, بس اتذكر انه علاقه الصاحبين جدا كانت رهيبه, اللي هي مين كان فعلا علاقتهم مات ديمون وكريستيان بيل. ايوه علاقتهم كانت كويسه بس الفيلم كان كله حولهم, هم محور الفيلم وطريقه المونتاج في الفيلم اسطوريه, طريقه الاخراج اسطوريه كانت في السيارات. ايوه شفت انت تركيزك حلو, تركيزك انت تركز على الاشياء الكويسه اللي صارت في الفيلم, بس اغلب الاحداث اللي بتصير في الفيلم يعني زي انزل. ناسي حتى الفيلم اصلا ايش كان السباق, والله ناسي حتى ايش كان السباق يا اخي. السباق لوم لومار لومان لومان اللي ب 12 ساعه ده 20 ساعه ابو 24 ساعه. أيوة. تمام. انا اقول لك حتى واحده من التفاصيل الغبيه اللي صارت في الفيلم انه سباق لومان يسوق اربع سواقين كل سواق 6 ساعات تقريبا. الفيلم سحب على الثلاث السواقين الثانيين اللي لهم صراحه كبير فوز السباق لومان وركز بس على كين كذا كين كانه كين ساق السباق كله مره نرفزني. طيب الاربعه اللي معاه الثلاث قصدي اللي معاه ليش كذا ما يهم والله مره ناسيه فاهم. احس كذا همشوا ناس لهم تاثير كبير على فوز السياره اللي هي جي تي والباقي كذا قال اوكي خلاص. بس اذكر اني طلعت من السينما مبسوط يمكن بس انه بس والله ناس الفيلم يهتم بالتفاصيل يزعل, كواحد يهتم بالسياره التفاصيل مره كان يزعل انه احسه كان فيلم ما ادري ما بقول كلمه تجاري وناس تزعل بس احسه فيلم حق ناس بس يبي يشوف شيء يعني ما مو مهتم في السيارات فاهم عليه, مو شخص مهتم في السيارات والتاريخ وزي كذا بس انه تشوف شيء يسليك فاهم عليه. لا فاهم منطقي ايه فانه يعني حق تسليه حق تسليه يعني مو حق تفاصيل وديتيلز من لا ما تاريخ حقيقي. ما اذكر انه مره كان بهذه البساطه, ما اذكر انه كان كذا الا مره كان ماشيين الشخصيات كان والله كان على كان في كميه يعني دراما مره كويسه حتى التمثيل دي مره رهيب كان في اذكر كان في دراما مره ممتاز وكان التمثيل مره رهيب. ما كان في دراما ابدا في الموضوع. لا والله اذكر كان في دراما يا اخي ناس مره ما كان في دراما يا اخي. انا بس عجبني سالفه انا اقول لك الشيء اللي عجبتني زي سالفه لما انزو تعرف انزو صح حق فراري مشهور عنده سياره انزو فراري اللي من اقوى سيارات فراري. المهم انزو لما زبد لمدير الاعمال حق فورد قال له انه فورد زبال ودب ومن عارف ايه, قام فورد زعل وسوى الجي تي فورد حتى يفوز على فراري. انا تعجبني دي التفاصيل لانه من جد وقتها دائما حقون السيارات اللي هم ملاك السيارات كانت دائما تصير بينهم مشاكل. يعني اعطيك مثال انزو كان هو مره سبيد على فكره انه كويس سوى شخصيه انزو كويس انه حتى حق لامبورغيني شركه لامبورغيني كان يشتغل اساسا مع انزو صارت مشكله بينهم حق لامبورغيني خرج سوى شركه لامبورغيني بسبب مشاكله مع انزو. فحقون السيارات كان دائما تصير بينهم مشاكل ومشاكل هذه تخليهم يسوون اشياء مجنونه اي فورتي. هذا شيء حلو سنتكلم يعني ما اعطوا حق للناس اللي سووا جي تي 40 من جد اللي هم المهندسين, اعطوا حق كن وكارل شيلبي بانهم عرفوا يعدلون السياره بس اللي نفسه مصمم السياره وكذا ما اعطوهم حق المهندسين الحقيقيين ما اعطوهم حقهم كيف جت الفكره اساسا لهم والاول ذس شيت. وما اعطوا حق للاربع السواقين الباقين ما ادري ليه ما اعطوهم حقهم اللي ساعدوا كين. ما اعطوا حق للسواقين الباقين اللي في لومان زي حق فراري حرام ما يجيبونه مره انقهرت. في فيلم سباق هذه التفاصيل اللي ما عجبتني. في اذكر انا بعد فيلم فورد فيرسس فراري شفت فيلم حق كريس هيمسورث بس ناسي والله يا اخي الاسم ضاع من مخي. نفس الشيء يتكلم عن كان مره رهيب ايش كان اسمه يا شيخ, كان برضو سباق مشهور يعني رش كان اسمه ايه فيلم اسمه رش اوكي كان برضو يتكلم عن سباق واحد من السباقات الطويله يا اخي المشكله الزهايمر ذلك في مخي كان جدا رائع. شكله مو سكريه وخري انت ويت بس كنت كله قاعد تسوي كذا. كان جيد مره كان جيد الفيلم مره بس قلت لك طلعت من فورد فرادك كنت مبسوط حتى كان معي واحد يلا يجي بشوف السينما جاي معي طلع قال اوه نايس انا مره مللني بس نتكلم عن اعمال 2020 اوكي ما المشكله سواء انميات ولا افلام ولا مانجا ولا اي شيء ايش شفت وايش عجبك ايش شفت 2020 انا بتكلم عن ثلاث اشياء. هات اهم اشياء شفتها انا. اربع اشياء ما ادري اذا شفتها ولا. هاتها بالاسامي عشان لا تحرق عليك. طيب ايش شفت انت؟ مشكله انت عشان كذا اقول لك ايش شفت انت عشان اقول لك 20 شيء. شفت فيلم مدحوه حكوري ذا كول. كول ذا كول يا مرة يا حمد يا مرة انفجعت. شفت ماهر سوى توب 10. ايوه انا شفت كمان حطوا توب 10 ماهر. ايش قاعد تقول؟ والله مرة خايس مرة خايس فيلم مره. الحمد لله شكرا شكرا يا عمي. الفيلم فكرته كذا يمكن كويسه بس والله تنفيذ زق مره. تنفيذ ولا التنفيذ؟ تنفيذ ايوه زق يا ولد. كل الفيلم انا قاعد طالع ايوه لا ما في لا تفاجئ. انا اقول لك مشكلتي مع الفيلم ايش؟ نحرق يعني؟ انت كذا حركت فورد بالسفراج والله. تاريخ تاريخ مو حرق. طيب هذا ما ادري. انا اقول لك بدون حرق احاول ما احرق. اتكلم بدون حرق. سالفة كيف بدأ اللغز حق الهاتف كان مرة بيض بالنسبة لي. كذا ماشي سريع سريع وارطول البنت تقبلت السالفة. هلا هي شغالة كل يوم والأحداث حتى اللي صارت إن كيف صارت كذا سايكو ما كان لها تبعات ما كان لها تفسير كثير. إلا كيف صارت سايكو إلا كان لها ما وصلني كثير السايكو. ليش يعني تعطشها للدماء ما كان مره واضح فهمت البنت. اوكي كانت واضح ان هي نفسيه وامها سويلة بس انه فجاه قلبت تيد باندي ولا شيء فهمت مره. هي صارت بوم بوم بوم كل واحد قدامها قاعد تسوي له. انا اقول لك معلش حقاطك بس لازم عشان النقطه حتروح عليه. هم دمجوا بين شخصيتين شخصيه السايكوباث المتعطش للدماء وشخصيه اللي متضرر نفسيا انه مختلفتين. في ناس تتعرض يعني ناس كثير اللي تعرضوا للتعذيب الجنسي بس مو بشرط انه يتكون عندهم شرط انه بالضبط شخصيه السايكو صح. قلت حتى كنت اشوف الفيلم مع اهلي قلت لهم حتى ذي النقطه. فكان غير مبرر ابدا الشيء اللي صار لها فهمت كذا فجاه قالت ما اوكي عرفنا هي ليش ما تبي تسوي ذا بس كل شيء صار ما له داعي. يمكن اول مره سوتها امشيها فهمت اللي ما تختفي ما تفقع عن امها بس من بعدها صارت يا ابوي سيرة كيلر. خشفت ثلاجة ايوه. وهذيك البنت من الجهة الثانية ماني مهتم فيها ابدا ما ادري ليش ما وصلني ولا شيء منها. تمثيلها كان ممتاز مرة. مو مرة السايكو هي الثانية لا الثانية مرة لا السايكو والله كذا تعلقت فيها. انا اقول لك الشيء اللي نرفزني مرة في الفيلم يمكن هذا الشيء ما انتبهت له بس انه الغباء حق الفيلم انه البنت كانت بداية الفيلم تبدأ إنه البنت ما عندها أبو وجلدها مصلوخ وأمها عايشة. بعدين قال لك بعد الأحداث رجعت النقطة. والله نحرقنا إحنا كل شيء بس خلاص يلا. أوكي بعد الأحداث نرجع للنقطة نفسها إنه رجلها مصلوخة وأبوها مات وعندها أم. فاهم إنه كان بيوصل لك الفيلم هذا النقطة ما أدري أنت. إنه مهما غيرت الزمن في النهاية الزمن نفس ما هو. إيه هذه مرة كرهها النقطة دي. والشيء اللي الشيء اللي مرة قهرني إنه هم كانوا مرة أصحاب يعني حتى الحركة عجبتني الحركة مرة إن كيف كانت ترسل حلويات لأخويتها تدفنها في الأرض وتوصلها في المستقبل وتفكها. فكان بينهم علاقة مرة يعني وطيدة على قولتهم. كيف باعت الصداقة ذي كلها باعتها كأنه البنت ولا شيء. أنا كنت أتمنى أنه أو التحليل السايكولوجي أنه الشخصية هذه يعني لما نتخيلها في الحقيقة شخصية السايكو أنه هذه صاحبتي وهي صاحبتي الوحيدة وصعب اني الاقي صاحبة زيها طول حياتي هذه صديقتي الوحيدة. فصعب عليها نفسيا او صعب عليها نفسيا انها تعذبها وتاخذ منها شيء زي انها قتلت ابوها رجعت قتلت ابوها. صعب حتخسر صاحبتها الوحيدة اللي ممكن ما تتعوض فاهم طول حياتها. فاهم علي إيه؟ بس إن الفيلم جاب ان هي باردة وما عند اي مشكلة ارجع اقتل ابوها مرة ثانية وما عندي اي مشكله اني اصلخ رجلها اصلا فين؟ من يوم اول مكالمه مست كول رمت شيء اسمه صداقه. ايوه فاهم من اول مكالمه ارض الانتاج قالت وينك في السوق ها ابوك ينتبه له جايك انا والله لا شيء امه اصلا حتى الاشياء اللي كانت تصير في بيتها ما هي مره حلوه كانت مع الام كذا ما عرفنا شخصيه الام اللي هي الشامان دي ايش تبغى في حياتها ما ادري ايش تبغى. من يوم بداية الفيلم هي بس قاعد تعذب البنت بحجة انه ترى هذه حتشيل بأس ولا لها نذر فما كانت في الفيلم مره كان خايس لا ارتبط لا مع ذي ولا مع ذي والاحداث في النص كانت بيض, النهايه كانت بيض, كل شيء كان بيض. صح اتفق, انا ما عجبني, عجب اهلي مره عجبهم, انا شايف الناس عجبهم, حتى شفت محمود مهدي عجبه ومال ماهر موسلي عجبه. اوكي الحمد لله, ترى نادر انه انت كذا يكون بيننا راي متفق عليه, بس الاغلبيه راي ثاني. نادر مره كويس, نادرا. حتى انا ما عجبني مره, ما حسيت قدم لي فكره. وزي ما قلت انت, فكره انه الزمن لازم يعود للنقطه نفسها غبيه. بعدين في شيء مره صار غبي, اوكي انا الحين بدات استقل. احس اني صرت الفيلم ما يحتاج له استقعد للدرجه, خلاص هو واضح. لا لا, لا بس في شيء مره نرفز. طيب الحين شفت الام مو مسكت السفاحه ذي في الماضي وطيحتها من فوق الدرج, والسفاحه كانت رايحه للبنت بتقتلها, بعدين اختفت السفاح. المفروض انها ماتت, المفروض انها ماتت. كيف عشان بعدين فجاه السفاحه فكت عينها, ايه قتلها ورجع الزمن. ايه مخرج حلو. اصل اصل انا اقول لك اشرحوها داري. انا ترى خلص الفيلم قاعد اقول يعني انا غبي ولا هو ذكي ولا ايش السالفه. راح جاب لك لقطه في النهايه يقول هي تكلم نفسها من المستقبل, تكلم نفسها في الماضي, يقول هاي انت حيرموك من الدرج, بس اهم شيء خلي الجوال معك. طيب ايش يعني الجوال؟ روحه مرتبطه في الجوال ولا ايش؟ ايش السالفه؟ ما كذا المخرج قال ما يهم تعرف, طاحت من الدرج بس انها قامت. ايوه تحس كذا سواها كل هذا عشان ايش؟ عشان ذيك تعيش. ايوه مر من خلاص اذا ماتت ماتت. الزمن ترى خدعت الزمن, خدعت الزمن. خصوي نفس مين خدع الزمن. يلا الحين خلاص الزمن شافني. ها هي قوم قوم ساق امه مره, ساق امه نرفزتني انا مره كذا قاعد اتفرج اقول لا انا كنت زي قلت يمكنني غبي لا اسوي زي حقت زيك. هو انت غبي بس يعني ما هو بالدرجه. لا لا قهرني بس انه مدري, احس الافلام الكوريه عليها مدح كثير الحين, بس للان ما شفت العمل اللي خليني اقول والله لا لا لا لا حرام عليك. لا لا انا اقول لك, انا اقول لك الشيء اللي شفته باراسايت كان رهيب بس مو اوه عظيم زي ما الناس عظموه. يعني باراسايت انه كان حلو, قدم لي تجربه حلو بس ما كان مره رهيب. وشفت هذاك حق الزومبي, الزومبي اللي يجرون ترين تو بوسان اللي كاني شفته ألف مره في الحياه. لا كان لا كان كويس بس مليون نفس تجارب الزومبي اللي دائما نشوفها. الزومبي ذا مره اوبي ربي يخوف. زومبي يجري وما يتعب ويسمع وش شفت كمان؟ شوف انت ما والان انت ما الان الان انت قاعد اشوف عمل ايه. شكله رهيب والله مره متحمس له, اسمه بلو بيرد. ايه عارف بس ما شفته. بلو بيرد اوكي اوكي شكله رهيب, متحمس له قاعد اتابعه الان. وصلت النص ما ادري ايش قاطعني وسبته, شكله مره رهيب. وشفت اولد بوي. يا جماعة تخيل قبل ما يقول لك شاف أولد باي النسخة الأمريكية ويقول لنا أحسن نسخة كورية. استنى استنى استنى هي على طول هاي شوفوا هذا كيف تأخذ في رأيه. تجيش تجيش يلا. على طول خليني أقول لك, خليني أقول لك يلا يلا برر. أنا أقول لك, أنا لما شفت النسخة الأمريكية ما كنت أدري إن في شيء نسخة كورية. أنا دائما أحب أشوف الأصل, دائما أحب أشوف الأصل أول. تمام بس قدني شفت الأمريكي. أنا أقول لك ليش عجبني الأمريكي أكثر من الكوري. كتجربة انا اقول لك ليه الصراحه. طيب كمل كمل. اكثر شيء اكثر شيء عجبني في فكره الاولد بوي اسمه صح. ايوه فكره الاولد بوي معاناته يوم كان محبوس. تمام فاهم. الامريكي اعطاك تفاصيل اكثر, فترته الزمنيه في الحبس كانت اكثر, حسيت فيه مره الصراحه, حسيت فيه مره. غير الكوري مره اختصرها بسرعه من على طول خرج و ما كانت سريعه. لا مشي ولا كانت مره سريعه. ما كانت سريعه. شفت ما حقارن يعني ما حقارن. انا شفت اولد بوي الكوري فقط زي حقت, لكن وصلني كل شيء, وصلني كل شيء حرفيا. حقت الفار جابوها في الكوري ناسي. ده حقت الفار شيء مره اكل فار رهيبه. بس يا اخي فار حامل, لما لقى فار حامل بعدين ولد وقاعد. خليني اقول لك انا اوكي ارتبط بشيء خيرا عاطفي طول دي الفتره الزمنيه. بعدين جاء الكلب الحيوان خدر واخذ الفيران الصغار. حركت ام الفيلم عاد لازم انت تحط حرق, لازم تكتب حرق زياد, لازم فين تحط حرق في وجه الشاشه. ايوه انه حنحرق المسلسلات او في الاوقات حنكتبها تحت خلاص. المهم انه عجبني كيف انه اخذ الفيران طبخهم وداله هي في صحن. يعني ام الحركه كريهه. ف ايش فيلم هو التفاصيل دي تجي. لا لا انا شوف انا ما مديني اقارن لك هي بالامريكي لما شفت الامريكي, لانه الاولد بوي الكوري. طب كيف تلومني وانت ما شفت الامريكي؟ لانه مستحيل يجي في نفس الكوري. انا كوري شفته من اعظم الافلام اللي شفتها يا زياد. هذا لغه الجهلاء, مستحيل يجي انت ما شفته. انا اقول لك طيب ليش الكوري اعطاني تجربه مستحيل تمر كفيلم كوري. اوكي زياد انا اقول شيء بس ما تقدر تقول الكوري احسن من الامريكي وانا ما شفت الامريكي فاهم. طيب يعني انت الان مصر ان الامريكي افضل. هشوفه ترى بعد البودكاست اذا مره انت مصر. الكوري والله ما كملته صراحه. وصلت اول ما خرج من المكان خلاص اعرف ايش يصير. لا في لقطه ايقونيه ما اخراج يختلف تماما حتى التمثيل يختلف تماما عن اللقطه الايقونيه. بس خلاص اصلا كنت اشوفه بعدين قلت اعرف الاحداث ذي اعرف الاحداث ايش قاعد يصير بعدين عرفت خلاص ايش كل شيء بيصير عرفت كل شيء بيصير خلاص افتكر مره كويس. بس والله حتى الامريكا اعطاني تجربه مره. هيا انت ما كملت الكوري كيف تقول التجربه؟ ايش انا الحين اتكلم عن الشيء اللي شفته اللي هي الفتره الزمنيه. لو كملت حتعرف انه الكوري افضل. الفتره الزمنيه اللي قعدها في الفتره الزمنيه اللي قعدها في المحل هذا. بس انت ما كملت الفيلم الكوري لو كملته حتعرف قديش عظمه الفيلم. يمكن ما ادري بس انه انا اتكلم عن الشيء اللي شفته الحقيقه الفتره الزمنيه هذا هو اللي خلاني من جد اتعلق في فيلم اولد بوي الامريكي ما ادري ايش اسمه الامريكي لانه كانت كده ايكونيك الفكره دي ايكونيك صراحه. انا كانت كان بدايه الفيلم هو شدني ومن بدايه الفيلم انا قاعد اسال ايش فيه ايش ما فيه وصلني كل شيء حرفيا من طريقه اخراج من تمثيل من قصه من معاناه اصلا خلص فيلم قاعد اقول انا او ماي جاد شوف الامريكي طب اعطيه فرصه. انا ترى شفته زمان بس ايه والله في افلام كوريه مره رهيبه ما شفتها خمس سنوات زي اعطيني التوب يعني اللي يجي في بالي. شوف اللي هيجي في بالي في عندك The Man Standing Next, Memories of Murder. أفضل واحد فيهم مين؟ ما والله ناسي. لأنه عندك... مدري أنا تطبيل للأفلام الكورية وعادي. لا والله سينمتها رهيبة وقاعد أشوف مسلسل الحين كمان كوري يعني في أعمالهم مرة جيدة. أنا أشوف على اطلاعي بسيط ترى يعني ما شفت اللي يمكن 25 فيلم ولا 20 فيلم كورية يعني حوالي 25-20 حتى لسه اطلاعي مرة بسيط. مع ذلك والله في مرة أعمال قدمت فكرة جديدة فاهم. في فيلم نزل السنة الماضية اللي أنا أتفق إنه الكوريين يجيبون أفكار جديدة. لا استنى لا ترين تو بوسان لا بلو بيرد كانت فكرة شوي جديدة. لا تقول شيء يعني ما أبغى أعرفه حني أحب أتابعه. بلو بيرد أحس فكرة كانت جديدة ما قد شفتها وأولد بوي. طيب ترى ممكن يكون أولد بوي هو أفضل واحد فيهم. إيه أبدو كم فيلم كوري شفته هو أفضل فيلم كوري. يمكن يكونوا أفضلهم. في تاكسي درايفر مرة كان درامي رائع. استنى في كمان إيه ترى حتى هانجر جيمز إيه صح حتى هانجر جيمز. إيش هو مزروف فكرته. هانجر جيمز ياباني. ما شفته. إلا أظن مزروف باتل رويال من فيلم ياباني شفته. فحقون اليهود الظاهر يزربون بكارو من هناك ما خلوا شيء ما زرفه. لا في كمان فيلم كوري نزل السنة الماضية اسمه 2020 نزل اسمه بيس كلون ات ستروز اللي وحوش تتشبث بقشة يعني اللي بيشوفه يشوفه. أنا عندي ملاحظات عليه بس ما أقدر أقولها للمحمد يشوفه. أوكي إيه فهذه الأعمال الكورية اللي شفتها في أنا يختي تتفق معايا في نقطة دائما ألاحظها في أعمال كثيرة وأنا أشوفها أحس بملل يعني كذا تكون الأحداث مرة مططة يجيبوا لك تفاصيل إنه يدخل الغرفة يسوي قهوة بعدين يمسك الكتاب شوية تملل لك اللقطات ذي بس بعد ما تخلص العمل تقدرها بالضبط على حسب العمل في النهاية كيف يرضيك ولا ما يرضيك صح؟ لا يعني وإنت تشوفها يا أخي شطفش ذا ودك تسوي سكيب بس بعد ما تخلص تأخذ التجربة كلها تروح تسوي سكرين شوت لكل لقطة يا عمي الله السينماتوغراف الله صح؟ إيه مس على حسب السينماتوغراف. انت قصدك على اللقطات هذه العاديه اللي يروح شعب قهوه حسسني بالبطل بس لك على حسب تجربه الفيلم في النهايه. شفت فيلم سيدة البحر سويت هذه والله لا توفرت في جيبها يا انه فيلم زبال يا اخي. فين شفته؟ ابغى اشوف. اوسن عندك اشتراك؟ اي عندي اشتراك جيمي واحد من الشباب معطيني هو يعرف نفسه. عرفته. اوكي حكلم حتى انا ارسل لي ترى والله المشكله الحيوان قاعد يلوي يدي اعطاني هو عشان اشوف عمل معين ما ادري شو قال لي هو خذه عشان تشوف العمل معين وما ادري ايش العمل حق نسيته اصلا. لا نتكلم بالالغاز احنا ما احنا مع بعض خلينا نتكلم في البودكاست. طيب المهم سيدة البحر ما تخلي احد يشوفه. انا شفته بسبب واحد لا لا لا هي ابغى اشوفه انت شوف مرشح طيب. للأوسكار نشوف عشان ما مرشح للأوسكار هذا كمان هي السعودية وكل دولة تترشح أفلام لسباق الأوسكار بعدين اللجنة تفرز من كل هذه الأفلام فهمت تختار منها بعدين ترشح كم فيلم اللي هي 8 من 5 أفلام الله مين اللجنة دي لجنة سعودية ولا أوسكارية لا لجنة الأوسكار يعني هم يرفعوا الاسم الفيلم للأوسكار فهمت من كل دولة فعلاً شمس المعارف راح لا ما راح أحس شمس المعارف هو اللي ينفع يدخل شمس المعارف يعتبروه تجاري مرة تجاري وأفضل شيء عندنا إيه عشان كذا سيد البحر لما شفتهم هم رافعينه مشكلة حتى إنتاج مو سعودي يعني إنتاج الظاهر إماراتي الفيلم أوكي. قلت يلا خليني أشوف أبيض وأسود وفيلم ترى ساعة وربع أوه ماي جاد كئيب مرة أبيض وأسود أقسم بالله يموت تخيل في البحر مصورينه في البحر أي مشهد يجيك في البحر يجيك غثيان كذا يجيك بحر يتموج أبيض وأسود ما في جمالية البحر ما هي موجودة فهمت وما القصة ما أدري إيش تبغى حوارات قليل مرة حتى لهجات مختلفة بين الشخصيات إيش هي حرية البحر عن جزيرة فيها سكان ويحطهم موية مالحة فهمت ولازم فكرته جيدة اسمها فكرة ولازم كل عائلة تضحي ببنت من عائلة من عندهم لحريات البحر والله شكله مرة جيد الفكرة يا ساتر هذه فكرة حطها في أول دقيقتين من بعد كذا سيفون ياد ما أدري ليش يهتموا بالتصوير الجمالي ما أدري ليش الفيلم كذا كله يتحرك ويمشوا روح من غرفة لغرفة أنت هذا اللي تقصد التصوير الجمالي التصوير الجمالي ممل إلي ما أنت تخليه حلو لهذا هو الفيلم ياد كان فيه يمكن 3 حوارات الباقي كله قاعد يتصور ويروح ويمشي حتى فكرة بعد ما خلصت فهمتها وبايخة مرة الفيلم بايخ لا تصوير أبيض وأسود ما أدري ليش ليش أبيض وأسود ما أدري ليش يعني ما كان يخدم القصة فهمت يعني في أفلام تحط أبيض وأسود أوكي أقول لك زي مانك اللي نزل السنة الماضية أوكي أبيض وأسود في سن سيتي في كثير سن سيتي صح اسمه إيه فمنها أظن كان أبيض وأسود هذا ولا شيء شوف منه ساعة وربع حسيتها 4 ساعات أوه قصير ساعة وربع هتحسها 600 ساعة هي أوكي حشوفه خلص الفيلم خلص الفيلم خلص الفيلم مرادي خلص خلص رحم أبوك مرادي خلص بس هذا يعني ما شفت إلا عشان هو قالوا مو مرشح لسباق الأوسكار الله ما رشح لسباق المدارس كان مرة حاقد الفيلم لنضيع وقت صراحة أوكي أنا لازم أشوفه في فيلم بس ما أدري هو من سنة 2020 ولا لا أنت شكلك ما شفت شيء 2020 يا عمي 2020 بالليالة أتنفس في ذي السنة أوه المهم شبك مرة كان حتى لو مو أفلام حتى لو مو أفلام مسلسلات ولا بعدين أنا من قلة الناس أتوقع من القلة اللي مسلسلات أنميات ألعاب كل شيء الفول باكيج دائما يكون في واحد النادر. في واحد ناقص ذا الشيء لا انت ما تتابع مانجا يلا ما تتابع افلام كثير ولا تقرا مانجا ولا تتابع انمي كثير ايوه بس قصدي انا ما اتابع انمي كثير حتى العاب ما صرت العب كثير إيه. من الترم بس انه ما اقدر ما عندي وقت مره كافي اني اشوف كل شيء في نفس الوقت ما اقدر اشوف كل الافلام اللي نزلت كل الانميات اللي نزلت والعب كل الالعاب اللي لعبت غير انه الالعاب تاخذ وقت مره كثير اكثر من اي شيء 40 ساعه عشان تخلص لعبه فاهم مو ساعتين بس المهم الالعاب والله لعبت اشياء كثيره بس انت ما لعبت انت ما لك الالعاب ما ادري متى تخش عالم الالعاب اتمنى انك تخش تريحنا انا قاعد اقول انا اقول لك ايه؟ اقول لك الالعاب اللي مظلومه ما سمعت احد يتكلم عنها ومره عجبتني لعبه كيريون كانت مره حلوه او كاريون ما ادري كيف تنطق كانت مره رهيبه استمتعت فيها لعبه 2D تختيم يمكن 5 ساعات انصح الكل يجربها ايش كمان في العاب شفتك تلعب هيدس ايه هيدس رهيبه مره ما في شيء يجي في بالك كان فرض اجهز له شفتك تلعب انا دائما شكي من الديسكورد شفتك تلعب ايش كمان تسوشيما جيده قصه تسوشيما ساور بانك لسه ما اعطيتها فرصه ما جربتها لسه العاب الفيرست بيرسن شوتر تمللني صراحه مايلز موراليس ما لعبتها لا بلاي ستيشن 5 اوكي الفقير باور فلاح ايش يا عمي لا والله عندي مبلغه بس انه ما حصلت خلاص كاش أيوه. تقدر تجيبه الالعاب كويس سنه 20 شيء ما احسها كانت ترصيه كانت كويسه كالعاب يعني انا العاب اقول لك لعبت ايش بلرنت اوفر واتش لول سيم داي افري داي انا اتوقع لو بطلت الالعاب دي حنجز شيء كبير في حياتي بتنام هذا اللي بتسوي ما اظن ما اظن حرفيا كل ما اكتئب ولا كل ما بفكر في شيء فكت يا عمي خليني اروح العب بوم اروح العب اوكي بما اننا خشينا موضوع العاب خلينا نتكلم عن حفل جوائز عبد الله ريفيوز يا عمي طب انا ما اعطيتهم التوب 20 لسه توصيات نرجع له ولا نروح لا لا جوائز بعدين التوصيات يلا خلاص طب روح شوف اوكي خلونا نتكلم عن حفل جوائز عبد الله ريفيوز للالعاب نبدا اول شيء يعني كايجابيات بعدين ننتقل للسلبيات شوف اول شيء الفكره انه كشخص انه يسوي جوائز العاب مره رهيبه ادارتها صعبه انك توثق بين انه هو كلم يوتيوبرز كثيرين وهذا شيء مره كويس كلم شركات يجيب سبونسرز وهذا شيء مره كويس وفوق ذا كله انه التصويت نفسه كتنظيمه كان كويس سوى جوجل درايف كل شيء تمام واهم من ذا كله اللي مره عجبني في حفل الجوائز انه جاب لك التصويتات اخيرا اخيرا في احد يجيب لك التصويتات اهم مهم انك تعرف المركز الاول الثاني الثالث بالارقام فهذا كان شيء اسطوري مره في الحفل فكره الحفل مره مره رهيبه اتوقع انه هو خلاص اخذ مدح كفايه في الحفل أيه. حتى كان ودي اشارك الصراحه كلمته قلت له يا اخي ابغى اقدم جائزه افضل موسيقى توكل. لا شفت انه ما عنده اصلا الموسيقى ليه ما ادري هذا من السلبيات يعني كان مفروض انه يضيف الموسيقى كان لابد ان الموسيقى مره شيء اساسي في الالعاب احس اذا اذا اذا بنتقد شيء انه يقدر يحسن السنه الجايه احس الصراحه اكثر شيء المفروض يركز عليه عبد الله السنه الجايه في فترات كثيره وانا قاعد اشوف المقطع حقه حسيت بملل الصراحه صرت اقعد اسوي سكيب لين ما اوصل لليوتيوبر اللي قاعد يعلن عن الجائزه وحتى اليوتيوبر كل ما يقول اسم لعبه يرجع يجيب لي العرض حق اللعبه شوي لقطات جوست اوف سوشيما بعدين يجيب لي توشيما سوشيما شيت اللعب هيدس بعدين يجيب لي هيدس شويه اللعب خلاص مللني ذا الشيء مره سكيب سكيب سكيب خلاص ابغى اعرف مين الفايز احس لو انا مكان عبد الله اللي كنت بسويه انه هو قاعد يقول الاسامي كنت بجيب اسماء هيدس تجي جوست اوف سوشيما تجي دوم ايترنال تجي زي كذا فاهم احس هذه كانت حتسرع الرتم حق الفيديو مره الشيء الثاني احس لازم عبد الله يضحي لازم يطلع وجهه احس صراحه لازم يطلع وجهه انه يجيب لي صوره جيم بلاي خلاص احس كانه مقطع عبد الله عاد انه لازم تعطي شويه اهتماميه او اهتمام مشكله وجهه موجود اي انه وجهه اوريدي الناس تعرفه فما يضر انه يصور وجهه فاهم كان احس انه كان تطلع حركه حلوه لو انه طلع وجهه كالفيديو انه كان يتكلم كعبد الله ريفيوز فيس تو فيس احس كذا كمحتوى لجوائز الالعاب افضل مو افضل من جيم بلاي انه يطلع يطلع كهوست بشكل افضل يس وكنت اتمنى من كل قلبي انه يجيب بعض اللقطات يكون معاه جست يتكلمون يعني مثلا اجيب لقطه بندريتا مثلا انه مثلا قال عن الالعاب المرشحه بعد ما يقول بعد ما يطلع خلاص اوكي بندر اعلن عن اللعبه الفائزه لخ لخ لخ اطلع انا والهوست معايا نتكلم عن بندر انه ايش قال بندر قبل شويه كلش في اسم لعبه نطقطق عليه شويه بعدين نتكلم عن اللعبه هل هي تستاهل ما تستاهل بعدين ننتقل الشيء اللي بعد كذا على السريع مثلا يعني زي ابو فلة الله ابو فلة ضحكني والله ابو فلة لاست اوف اس ما قال قال لاست اوف اس هي لاست اوف اس الله كان ستوري ورا لاست اوف اس تو تو مدري الجزء الثاني قال هادس هاديس مدري ايش قال سايبر بانك جوست اوف توشيما سايبر بنك والله كان رهيب المهم انه كان يدي لو كان يعلق على على اليوتيوبرز انه هو معاه جست ثاني يفضل يكون شويه خفيف دم لانه عبد الله رسمي فحلو انه يكون في توازن ويطقطقون على اليوتيوبرز يعني ومو يطقطقوا انه يعلقون على اليوتيوبرز بشكل عام اوكي احس انه هذه هي السلبيات اللي حسستني انه شويه شويه الحفل حسيته ثقيل شوي كان ممل فكنت كل شيء اضغط سكيب سكيب سكيب بتوقع ناس كثير زي كنت كل شيء اضغط سكيب سكيب سكيب لكن كاوفرول كتجربه اولى لعبد الله وفتره قصيره جود جوب موفقه شيء مره شيء رهيب وفكره رهيبه اي بالذات كمان تعاقد مع شركات ويوتيوبرز والله متعب اي انا كيوتيوب ريوايند انا عارف معناتك اصعب بارت في يوتيوب ريوايند اصعب بارت انك تتواصل مع اليوتيوبرز او ماي جاد عارف معناتك لازم تشرح لهم الفكره تقول تشرح لهم I don't know for how long. تفهموا الفكرة الشيء اللي تبي تقدم. بدأت تتكلم. بعد ما يفهم أخيرا. بعد ما يفهم الفكرة أخيرا. تقعد ورا ها صورت اللقطة. ها اليوم فاضي. ها أرسلت اللقطة الحين. ها من عارفه. وبعدين بعد هذا كله يجيك واحد يقول لك أوه والله أنا مرة مشغول ما أقدر أصل لك الصراحة يلا مع السلام. ف ويخرب عليك المقطع كله عارف. فأعرف المعنى ذي. أعرف المعنى ذي وخلاص إنه كايندا صرت متفهم ليش اليوتيوبر صاروا يشتغلون لحالهم الفترة الأخيرة. لأنه كنت دائما أقول ليش اليوتيوبرز ما يسوون كولاب, ليش اليوتيوبرز ما يسوون, دائما أقول زي كذا. كايندا تفهمت هذا الشيء ليش إنه ما في أحد بيحاول يسوي هذا الشيء لأنه it's not easy لو ما كانوا خيانك. It's not easy فاهم إنه اليوتيوبر شوي يخافون, خاف يطلع شكلي شوي كرنجي أو خاف إنه ما تزبط الفكرة ويجيني هجوم ويصير الوضع أكبر. فصعب انك تكلم يوتيوبرز مو خيانك. عاد لو كانوا خيانك مره سهل خلاص غصب عنك تصور. قاعد اشوف قاعد اشوف اليوم في السناب مين شباب الرياض ايه عزيز شوبر ومدري مين في دقائق في يوم كذا جابوا كذا اللي جاي من الرياض اللي جاي من جده اللي جاي من القصيم. ها شباب تيجي مين يجي الرياض يا كلهم جايين جايين صور مع بعض تبكي في الزاويه. بطلوها تقول تبكي في الزاويه محمد ترى خلاص نكت استهلكت ما صار احد يقولها. المهم انه هذه انه صعب زبده الموضوع انه صعب بس موفق تشتغل مع يوتيوبرز ما تعرفهم مره صعب انك تاخذ منهم شيء بس هيك اوفرول ايه عمل جدا موفق من عبد الله. حيصير كل سنه اتوقع هذا يفتي بريوايند و جيم اوفر ايه عبد الله السنة الجاية بقدم حق التمسيق من الحين أقول لك. يعني النشبة ناشب له من سنة قبل بسنة ناشب. أنا والله ما الصراحة والله أنا ما كنت بكلمه بس كثيرين كانوا يكلموني إيه بتقدم حق الموسيقى بتقدم حق الموسيقى فقلت أوكي خليني أنا أبادر أكلم عبد الله. هي كانت حتكون حلوة تقول الموسيقى قذرة مدري إيش. إيه كان ودي أسوي حاجة غبية زي كذا كتحليل للفيديو لأنه أنا أعرف أنا تابع الجيم ووردز الغبي اللي سووه في الحقيقة. ومرة ينرفزوني اللي أنا مرة تعبت على اللعبة حقتي خلاص يا أخي اختصر علينا تسوي شيء مسلي تسوي شيء مسلي إذا ما تسوي شيء مسلي لا تسوي شيء كئيب فاهم لا تقدم الجائزة كذا بشكل كئيب إيه. بعدين ملاحظ أنت اليوتيوبرز كل ما يقدموا جائزة إيه لا تزعلوا مني أنتوا اللي هذا التصويت متابعين أنا ما هو قال أول واحد أبو عابد كان كلهم حلبوه بعده على قولة لا تبرر شيء غبي كذا على قولة تركي جارفيس قلوا ايه come up to the stage take your award say thank you and fuck off. مين قال كذا؟ ريكي ما تعرف ريكي اللي طلع في الجولدن جلوبز وشجلة أم المشاهير كلهم. لا ممكن اعرف لو شفت بس ناسي الحين. من أشهر الخطابات في الحفل طلع جلد أم الممثلين جلد تيم كوك حق قبل جلد كل أحد وقال يلا السلام عليكم. هو الهوست كان حق جولدن جلوبز كيف جلدهم كذا من الباب للطاقة على طول. هو ممثل برضو هو ممثل كوميدي فهمت يعني طقطقك ما هي طقطقة هو جابك طقطقة الناس ضحكت تعرف ضحكة خرشة وهي كلها جلد. تكلم عن جيفري إبستين تكلم عن التحرشات تكلم عن تشايلد سليفري تكلم عن كل شيء وكلتشر كيف تكلم عن كلها تعرف وقعدوكم بالكلام. شوف توم هانكس خارشة كذا سالفة هذه سالفة لازم نتكلم عنها بعدين في البودكاست قاعد يهز لنا بيتزا جيت. تعرف بيتزا جيت كي تعرفها؟ ايش بيتزا جيت؟ نتكلم عنها في البودكاست بعدين اوكي موضوع انترستين. فكل ما هذا توم هانكس حقين ابل كل الممثلين الباقيين جلدهم واحد واحد من أشهر الخطابات لو يعني هو كان يقول انه اطلع قول شكرا وخلاص ارجع بدأي بعد ما خلص قال انه خلاص يا حبيبي اطلع خذ جائزتك قول شكرا توكل ما حد فاضي لخطاباتك حقت السلام العالمي ما ادري ايش فهمت هو كل الممثل يقول اي هوب يو هاف وندرفل لايف توجذر انه قال لا تجي ما انت في مكان انت ما انت في مكان يسمح لك تجي تعطيني موعظه كل واحد فيكم اسوء من الثاني المشاهير اطلع هنا خذ جائزتك وتوكل لا اي والله قال لا كان ستاند اب كوميدي ذا قاعد 7 دقائق ساعه يهرج اوه 7 دقائق اكيد خلوه هو الاوبننج مونولوج يعني الاوبننج افتتاحيه حقت الحفل كذا كذا فتح الحفل. اي فتح كذا قال السلام عليكم كيف حال جميع طيبين. انت زبال انت زبال انت زبال. وش هذا انا لو بنسوي حفل. مره كان رهيب. قبل كم يوم كان الانيفرسري حقه اللي هو على مر سنه على السالفه. اوكي اوريكي بعدين بعد البودكاست بس شوفوها يعني. اكتبوا اكتبوا ريكي جيرفيز جولدن جلوبز. انا اشوفها الحين حشوف البودكاست افضل. اي صح في شيء اخير صح على حفل جوائز. اخر شيء اخر شيء اخر شيء اوكي. للاسف هذا الحين ندخل موضوع السيكولوجي. شوف كيف حفكر لك موضوع بعدين اوصل لك على الجوائز الالعاب. لما كنت في يوتيوب ريوايند اطلب من الناس يرسلوا لي الاحداث اللي صارت. اغلب الاحداث اللي كانت توصلني اللي صارت قبل شهر او شهرين الاحداث الجديده كانت هي اغلب شيء توصلني فاهم. الدراما الاخيره والاحداث الاخيره اللي صارت كان اكثر شيء يوصلني. الاشياء اللي كانت تصير بدايه السنه ما حد يتذكرها. نفس الشيء مع حفل جوائز الالعاب. لما انت تعرض العاب دوبها نازل زي سايبر بانك سبايدر مان وايش كمان كان وقتها نازل سايبر بانك سبايدر مان ايش كمان كان واساسن كريد بالهلا. هذه العاب نزلت في الفتره الاخيره اتوقع اساسن كريد بالهلا ايوه نزلت في الفتره الاخيره. فالناس دوبها مخلص اللعبه ذي وفي لسه تعلق عاطفي مع اللعبه ذي فاهم عليه. لما انت دوبك تخلص اللعبه تصير هي كل بالك تخش التصويت حتصوت اللعبه غالبا فاهم عليه. فانا افضل انه الالعاب اللي نزلت في الفتره الاخيره تشيلها وتحطها للسنه الجايه. ممكن اعطي مثال زي السنه اللي فاتت كان في لعبه اللي هي ستار وورز نزلت في فتره الجيم وورز. كثيرين كانوا يقولون هذا تستاهل لعبه السنه. كثير والله كانوا يقولون هذا لعبه تستاهل لعبه السنه. هذه السنه ما حد يتذكرها ناسينها الناس اختفت تمام ما حد يتكلم عنها. فنفس الشيء مع الالعاب الحين احتمال كبير السنه الجايه الناس تنسى سبايدر مان احتمال كبير الناس تنسى اساسن كريد ولا لا. وفي احتمال يظل صغير ولكن يمكن في ناس كثير حتقل قيمه سايبر بانك بالنسبه لها. فاشوف انه انا اشوف انه عشان يطلع من المشكله يكون تصويت مو بس على الجمهور على الجوبرز إيه. كمان يعني لازم يلاقي له وزنيه احس يكون كلها قيمه اكبر بدل ما يكون الموضوع اي فهمت قصدك ايه انه الالعاب اللي تصدر في النهايه كل ما قربت اللعبه من حفل الجواز كل ما كان لها افضليه في حفل الجواز. صح كلامي تحس صح كلامي منطقي لانه كمان شفت التصويتات سايبر بانك باخذ تصويتات مره كثير وسايبر بانك اساسا قاعد تواجه مشاكل كبيره. في ناس كثير يقولون سايبر بانك اصلا سكامرز خدعوا الناس اللعب ما هي جاهزه ونشروها. في اللي لعبوها عادي وكانت عندهم نتائج ايجابيه مره زي بذر فيوز. ايه الله انا اشوف من اللعبه والله تضحك الشات مره. في فتره كذا كنت العب فجاه يمشي واحد والله شيء كان مره غريب ما قد شفته تقريبا على الملعب كذا قاعد يسولف معاي وانا امشي وراه فجاه بوف دخل جوه الجدار كذا يعني شيء رئيسي. وانا اقول هيك طب قول هرجتك عندي ما اقدر اسمعك ما شو كمل هرجه ووجد الجدار دخل جوه مشي الحي الثاني قلت كل ايش الغباء ذا شيء نرفز ترى حوار مهم راح عليه. فهذه يعني حسيت هذه اشياء سلبيه يعني على اللعبه مره انه لسه اللعبه تحسها ما هي جاهزه. لا لا اللعبه سكام سكام اللعبه كانت حتى شوف رجع فلوس الناس كلها ورجعوا ايه في ناس كثير قالوا الناس سكام رجعوها لين سوني رد الفلوس ريفند حق البلاي ستيشن 4 ايه رجعوها ايه ما قد صارت اظن في عالم الالعاب كله. اللعبه كان عملاقه هذه تريبل اي صح؟ ايوه من استوديو كبير بروجكت شوف يعني من الدرجه اللعبه مره ما هي جاهزه ايه لما كانت جاهزه اساسا بس مع ذلك اخذت تصويتات عاليه حق عبد الله ريفيوز. وانا اقول لك انا كتحليل اتوقع انها نازله فتره قريب في تعلق لسه فيها بس والله هذا احس هذه هي الاشياء اللي لاحظت على حفل جوائز عبد الله. يا شكله إيه نرجع للتوب 10 نرجع للتوب 10 ما حد يشوف التوب 10 نهايه المقطع عادي ناس تمشي بالاوقات. يلا نعطيكم توب 10 الأعمال اللي تابعتها اللي حتذكره والله للأسف ما جهزت الصراحة. أوكي الصراحة أنا برجع أشوف التسجيل والتابع منه هذا. إيه؟ حرجع أشوفه بعدين. متحمس للتوب 1 حقك. طب نسيت والله أحطتني في موقف صعب. نسيت خلاص. نسيت أم الأعمال. حقك. طب خليني أتذكر شوف مسلسلات. خليني أقول لكم توب 5 مسلسلات اللي شفتها. هات. طيب. كوينز جامبت. تيد لاسو. اوكي مال كوينز جامبت ديفندينج جايكوب هذا الترتيب بالترتيب لا مو بالترتيب توب 5 اوكي ديفندينج جايكوب شويه ملني وما قدرت اكمل ممكن بدنا نعطيه فرصه ديفندينج جايكوب عشان ما انسى انا مش ما جهزت انا غبي عندك انتهي من ذي النقطة. لا I know this much is true. فاك ما أعرفه. هي هذا أربعة خمس مسلسلات ها؟ إيه خمسة إيه مشكلة شفت الحين أقول شيء بعد بودكاست أتذكر نسيت أشياء مرة كثير. أوكي رجع البودكاست اللي بعده. إيه رجع البودكاست بعد. عندك خمسة خمسة إيش مسلسلات نزلت؟ أي فوق نتفليكس؟ ما نتفليكس تخسى يكون منها. هاي مسلسلات جديدة. لا جبت أنت كوينز جامب. غيره طيب ما في شيء نزل ذيك السنة. نتفليكس حرفيا بس وثائقيات أسطورية غير كذا ما في أنت. والله مرة وثائقيات رهيبة. مرة أسطورية وثائقيات. خمسة يمكن بيري ميسن. أوزارك الثالث نزل هذه السنة؟ أنا أتكلم مسلسلات جديدة هذه كلها جديدة مو مواسم. أوكي. مين إيش قلت؟ يمكن بيري ميسن. برضو ما أعرف. نقول قائمة شرفية. عندك قائمة شرفية مين فيه؟ Gangs of London. برضو ما أعرف والله العظيم وين عايش أنا. The Undoing. قلت سمعت عن The Undoing. وفي حق توني هوك اسمه؟ ناسي حق العبودية ناسي اسمه مسلسل كان. إيثان هوك حق إيثان هوك ناسي اسمه مسلسل كان بس كان حلو. هذه ثمانية مسلسلات تشوف توصيات في البودكاست. الحين التوب 1 في نتفليكس اسمه بريدجرتون. ايه يقول لك هذا اعلى مسلسل مشاهده في نتفليكس. تخيل ما ادري. وبعدها كوينز جام. والله كوينز جام متماسك مكانه. انت ايش التوب حقك للمسلسلات؟ انا ما تابعت اشياء مره كثير والله. الحين يقول لك في ذا واكن ديد ايه ذا واكن ديد بيوند ذا واكن ديد سيكول. ذا وورد بيوند ممكن احسبه ولا يعتبر جزء؟ ده جديد يعتبر مسلسل مستقل جديد. اوكي بس انت قلت اجزاء وما اجزاء. لا قلت مسلسلات جديده ما هي مرتبطه. ما تابعت الصراحه اشياء مره كثير. انا قلت لك ممكن العاب هي اكثر شيء لعبت فيه. الافلام مره ما شفت شيء تقريبا. اوكي مره ما شفت شيء. كان مسلسلات احس كوينز جامبت يمكن هو الشيء الوحيد اللي شفته اصلا من لاحتك كلها. هو الوحيد اللي شفته. و ديفندينج جيكوب شفت شويه منه مره مللني ما قدرت اكمله. لا كويس ديفندينج جيكوب. اوكي ممكن اعطيه فرصه. انا فهمت انه ايه واحد. اوكي ما راح لا تحرق لا تحرق خلاص كده حرقنا. والله نسوق نقول بدايه الكلمه لا تحرق. اللي سوى الاوقات اكتب التوب 10 بدون حرق. لكن اللي قبل كانت بحرق لازم كده. انا احط في المونتاج شيء بحرق عشان اعرف في الاديت ولا خليهم. يمكن واحد ذكرت يمكن ذكرت اكتب. يمكن في ناس ما يتابع الاوقات فجاه فيلم ذا كول خلص ام الفيلم. مشكلتهم شباب من الان وصاعدا نشوف الاوقات. لا طيب انميات برضو انميات. انا مره من جد كنت انا قلت لك شفت هذاك مع اخوي من الاهلي اللي شعره بمبي شو اسمه ما عجبه جوجوتسو كايسن. الله مره يا شباب اللي عجبه الصراحه ما ادري ايش اقول لك. شفت يا كله يا شباب والله احس اني ايه شفته كله. لا شفت كم حلقه والله شفت يمكن 5-6 حلقات. قاعد اقول يا ولدي الحوارات ألف مرة سامعها تشوف قوة خارقة وفي عنده سنسي حقه ويكون مرة قوي بعدين يدر خلاص. والله الحوارات متكررة. هو اتفق معك على سالفة على خفيف لكنه ممتع العمل. بس في نقطة في العمل اللي يتحول شويتين. حتى أخوي مل يقول أنا قاعد أتابع بس عشان الفايتات. لا في نقطة في العمل اللي يختلف فيه شويتين. في حلقات كذا في العمل تختلف تشوف بعد جديد. شفته كله. شفت المانجا كمان. أنا مرة مللني. أنا ترى من الأشياء اللي خلتني أبعد عن الأنمي هي تكرار الحوارات والأحداث اللي تصير. صرت شوية أمل الصراحة. أنا برضه نسيت الأنميات اللي نزلت بس إني اللي ذكرها. في مورياتي كان ممتاز. نزل أنمي يمكن يعجبك ترى. لا أنت ما تحب شيرلوك. أنا شيرلوك مرة يقهرني. لكن زيادة يا ولد. هو ما أدري هم مسوين على أنه كوميدي ولا من جد إنه هو كذا ذكي. إيش؟ هو في كوميديا بس إنه التحليل حقه كوميدي مسوين ولا انه حقيقي كيف يعني لا هو كذا بس انه حالات انه بطابع كوميدي برضه. لا بس التحليلات يعني الناس بس انا مو زي كذا. انا مو زي كذا مره. بس بقول شيء الناس لما تشوف التحليلات حق شيرلوك يحسون والله منطقي ولا يحسون what the fuck dude مره بالذكي بزياده ذا ذكاء مو منطقي. لا اما منطقي يجي يقول لك رجولك كان فيها ذرات من الغبار حقت قبل امس نزل مطر. يعني أتي أنت قاتل حق الساعة 7. لا يعني أنا رمزي ترى دي السالفة يعني. لا لا بس في في جوانب حلوة بس أنا ما أخذ من دي الناحية. أنا ما أخذ من ناحية موريات الشرير. أوكي أنا أحب ترى الأعمال اللي تجيب طابع الشرير دائما جهة الشرير. أكره الأشرار اللي شرير بدون سبب. أكيد. أكره الفكرة ذي ترى. أصلاً في الغالب اللي يبقوا في بالك هم الأشرار اللي لهم هدف أسطوري. بالنسبة لك رمزي حق Game of Thrones. إيش بو؟ كويس رمزي مرة. حس شرير بدون سبب. ليه؟ رمزي كان محقود من العائلة حقته يعني عنده هدف شو بيسوي. إيه بس كان أفعاله كذا أنا أبغى أقتل الناس. هو سايكو. إيه بالضبط. شرير بدون سبب. ما يعتبر من أشرار الخرافيين في الأعمال لكنه كويس. إيه إيه. اوكي ما ادري انا ما يعني كان كنت صراحه يعني كعمل كجيم اوف ثرونز كتوب في التي في صراحه اتمنى ان يقدمون واحد افضل من رمزي بصراحه. بس جيم ثرونز مو معتمد على شرير واحد سوقها. ايوه بس كان ذيك الفتره يعني وقتها كنت اتناقش مع ناس كثير عن رمزي. بس رمزي جيم ثرونز قدموا لك كان اوه ذا بيست فيلن ان تي في شو. لا لا بس جيم ثرونز قدموا لك فيلن المفروض انه يكون بيست فيلن ككيان اللي هو كان يخوف ككيان. جو رمزي ولا جفري؟ لا نايت كينج. آه نايت كينج ككيان كان يخوف ككيانه. لا كنت طلع زبال. حتى ما جابوا يعني القصة ما جابوا منظوره من القصة ولا شيء بس حرفين خفنا من كيانه غير كده توكل مع جليد. هو ليش كان حاقد على البشرية؟ الله أعلم. قال انه اتذكر قالوا اطفال الغابه حولوا فيرست مان مدري شيء زي كذا وطلعوا لهم نايت كينج. يعني جوفري هو احسن شرير في جيم اوف ثرونز. ما في شرير. سيرسي تعتبر شريره. اذا تعتبر شريره فسيرسي. لا صح كلامك ما في لا بس مو فيلن انه كل واحد دائما يجيب لك كل واحد يخدم اهدافه هي كانت يعني كلهم. لا بس جوفري كان شرير اعتبره شرير. شرير مين؟ فينا كله قتل كان يعني كان سفاح يعني طيب الناس ما ايه بس مو شرير شرير اللي بيسيطر على العالم وتأثيراته لا بس في كل كونتيننت يعني ايه طاغية يعني كان مسبب رعب لأغلب الشخصيات وقتها وزي كذا بس انه انا حسه كان افضل افضلهم لانه كان عنده سبب انه ليش هو شرير اللي انه ام قاعد تغذيه ام عندها جندة وقاعد تغذيه لا اذا بعدين لما ترجع لامه أمه مين شريرة على فاضي أمه عندها لا إذا إذا إذا عندها إذا على طاغية في هذاك شو اسمه الأبلة جفري إيش قاعدين نقول الحين جفري آه أنت قاعد بالك تقول مين أنت جفري قاعد تكلم عن جفري أنا قاعد تكلم عن مين رمزي رمزي أنا بالي لا جفري إيه جفري رهيب جفري قلت لك هل جفري تشوفه إيه إيه عبالي رمزي أنا لا قاعد أقول لك جفري وأمه مدري إلا جفري تأثيراته كانت على القارة كلها كمان إيه يا اخي على سالفه القارات جيم اوف ثرونز انا قلت لك من وقتها وانت قلت لي فكرتك غبيه من وقتها بس للان احس they can do something. انا اقول لكم ايش يقول محمد يقول استنى استنى انت دائما لما تقول افكاري لا لا لا لا لا انصفك انصفك انا اقول لك غلق الموسم شفناه مع بعض النهائي اخر حلقه خلص راح قال محمد صدقوني يا شوف شباب شوف من الان شوف شوف من الان قاعد يخلي يقول لك انصفك لا لا شوف اقول طريقه طبيعيه قال صدقوني يا شباب ما قلت صدقوني قلت احس فكره حلوه قال احس فكره حلوه انه لا قلت اتوقع انه بعد فتره حيعلن عن مسلسل مكمل لا ما قلت اتوقع مره ما قلت اتوقع يا ليت فيديو وقتها بس المهم قال احس فكره ممتازه لو سووا مسلسل او اشتقاق لفين اريا بتروح ايه اه ابن بطوطه بفهمت شلون تستكشف العالم ادري ايش والله مره إيه انا قلت له والله انها خايسه بالعكس اتمنى يجيبونها انه قارات يا اخي ليش حاصلين الموضوع على قاره واحده في قارات احس لو اريا جابوا رحلتها وكيف هي قاعد تقابل الشعوب الثانيه واساطير الثانيه حقتهم حيكون بشيء رهيب اتوقع حيكون شيء رهيب ما هو في ألف قصه افضل من قصه اريا انها تروح تستكشف بالذات بعد النهايه اللي صارت مره ماني مهتم اريا فين تروح قبل في مليون شيء غير احساف القارات والتنانين يطلع انمي جديد ها يطلع انمي جديد بين القارتين انمي انمي مو انمي انمي عدو اه انمي ايوه انمي انه يطلع عدو جديد وتصير هوشه بين قارتين بس مو هو مو كذا طيب ايش الفايده اجل ايش الفايده تسوي مسلسل كامل عن توحيد القارات من الموسم اللي بعده تجيب لي اري تروح هناك عشان يطلع فيلن جديد يقول يلا حنعيد مره ثانيه سالفه حرب قارات. مو مو مو, مو هذا غرض يعني. في غرض ما في غرض ما في رساله ساميه في المسلسل. اتس شو يعني. لا لا غرض المسلسل كان صراع العروش, صراع عن العروش, وكان في شخص مهددهم من بعيد يعني ما هو ولا له اي سالفه في العروش, فكانت حروب سياسيه. بس في واحد تتكلم عن, انا فاهم بس انت تتكلم مثلا يعني احنا دائما كنا نسمع مثلا عن التارجيريان التنانين بلا بلا بلا نايت كينج, بس في عالم ثاني في كوكب الارض ما ندري عنه. طب احنا ما درينا عن هذا, عشان ندري عن هذوك مين اللي عندك هنا؟ ايوه ما احنا ما ندري عن شيء عن نايت كينج, ما ندري عن التارجيريان. قتلوها. انا فاهمك بس قتلوها الفكره دي. لا خلاص. بس المسلسل الجديد حيكون عن رقصه التنانين. لا لا لا اتكلم انه الوقت الحالي قتلوا النايت كينج خلاص. فاذا بيكملوا يرجعوا او اذا هم بيكملون العمل, اي ثينك انها فكره مره حلوه انهم يجيبون سافه القارات الثانيه. والله ابدا ماني مهتم اذا اريا اذا اريا مره ماني مهتم ولا فلاك. خلاص النهايه احسها قفلت قفلت كل شيء. تدري الاسلوب اللي راح اتبعونه ايش لو بسوي العمل؟ اي تروح اريا القاره. لا لا لا حجيب لك الاحداث في القاره نفسها. طيب يعني اشرح لك القاره الثانيه ايش قاعد يصير فيها 100%, وبعدها اجيب لك انه اريا الان بينه. طيب ايش الفايده؟ ليش ليش ليش تكون لي قاره جديده وشخصيات جديده واريا بينهم ليه؟ عمل اتس شو. بس اتس شو مو احنا ما نبغى شو تعبئه احداث. هي كان في تعبئه احداث. انت تقدر تسوي احداث, تقدر تسوي عمل. اي بس ما هو اتس نوت از انترستينج انه على القصه حقيقيه يعني. انت جاي من مو هو مين اللي حدد هي انترستينج؟ انا الكاتب. طب انا قاعد اتكلم من عندي, انا قاعد اقول لك ايش ليش انا ما اشوفها انترستينج. انت خلصت قفلت قصه جيم اوف ثرونز اللي قصة آريا وهذا قفلته خلاص. كل واحد أخذ مملكته, كل واحد هذا نفى بعد الجدار, هذا الحكم وخلاص. توكلت هذه توكلت حتى صارت من بطوطة كذا من كيسها. طب ليش جاوب هذه كونا؟ ما أدري عن أمي. إحنا خلاص نسأل ليش خلاص. كونا راحت هناك القارة ما يهمني. أنا أصلا من يوم آريا سوت اللي سوته وأنا ما نهتم حتى قبل ما نهتم. أنا أحس عندي فضول, عندي فضول أعرف عالم جيم أوف ثرونز كامل بالضبط. إيه ودي أعرف عن جيم أوف ثرونز, بس مو هو استحداثا من هناك. فهمت قصدي؟ مو تكملة بآريا يعني. لو جيب لي هي بقصة مختلفة عنهم هم ومشاكلهم أقول لك والله 100% بعرف, بس مو استكمالا لرحلة آريا يعني. مو تقول لي هذا تكملة, هي آريا حتروح هناك حتستكشف وتصير إيش اللي فيه إيش ما فيه. ما أبغى أشوف آريا خلاص. آريا انتهت قصتها بالنسبة لي. أوكي هذا هذا مقصدي. لا أنا بالعكس أحس فكرة حلوة كذا لو إنهم شرحوا لك القارة الثانية ذي, علقوك بشخصياتها مرة, علقوك بشخصياتها صرت تحترمهم, وبعدها صار كولاب بين العالمين. أوه ماي جاد والله أحس نعم. والله أحس تطلع يصير يصير عندك تناقض. أنت من تعرف مع أي فريق؟ أهدى يا فاهم داك انتايت. لا مرة مو زي خلاص ايش لازم تقعد تقول شنو والله العن إنه موسى شكلها خش تنني خلاص ولا ليش جي لك ما حد صور والله. المهم لا لا مو مو نفس تاك, بس انه كذا انا احب الميكس ايموشنز هذه اللي تجيك. انا ممكن اشرح لك اياه. وضحت وضحت. انت انت حيعلق بالشخصيات اللي في القاره هذيك, حيسوي كونفليكت بين القارتين بحيث انه اوه مين مع مين ايش كذا. ايه ما ادري احسها احسها والله مره بيكون شيء رهيب. غير انه اقول لك لو بنوا طبعا هي كلها افتراضات. الكاتب هو اللي بيسوي الشغل ذا كله. الكاتب هو اللي بإمكانه يخلي ذا العمل مرة رهيب, وهو يقدر يخلي ذا العمل مرة غبي وفكرة سامجة وغبية. كله شغل, كله شغل كتاب. لكن بشكل عام إذا نبي نتكلم عن عن عن الكاتب وعن إنه هو عنده خيال واسع يقدر يسوي, يقدر يسوي عوالم كويسة, ما أحسه من النوع اللي حيشرح لك ويوضح لك إنه هذه قارة وما يشرح لك العالم كله. شيء أحسه غريب. طب هي في قبل في قصص كثير عشان كذا اقول لك هي يقدروا يقتبسوها بالراحه يعني. قبل اذكر انا اشوف على اطلاعي بسيط في الكتب, بس اتابع مثلا الراكان في يشرح على قارات الثانيه كثير وارتباطها مع العالم. فعشان كذا اقول يعني لك في هروج عن القارات الثانيه في. بس انا اقول لك انا ابغى اشوفها, بس ما ابغى اشوف اكتمالا لاريا. ما بعرف شيء عن اريا خلاص. اريا احس مره ما جابوا ولا شيء عنه. اذكر انه كان جاب ولا جاب لك هذا فيه هنا فيه وهذا صار فيه. مو انه مره تركيز عليه, بس انه في ارتباط مع اسس والقاره ذيك مدري ايش. لا انا احس مره ما في شيء. انا كنت اتمنى يكون قارات ثانيه وميثولوجي ثاني يعني. اوكي انت قارتك عندك تنانين, هذيك القاره يكون عندها اساطير ثانيه. فهمت قصدك. بس انه بنفس الوقت والله يعني انت شفت انا اقول لك شفت تويلايت؟ ايه شفته؟ ايه مين ما شاف؟ حرق تويلايت؟ حرق تويلايت هذه هدية احنا قلنا هو هدية اصلا والله من كثر مخيايس لا بلاكس بريكينج دون اسمه؟ ايه الحرب بريكينج دون الثاني اوف والله كانت جيدة على وقتها جيدة بس رجال الحين والله زي البيض والله والله كنت مرة على اعصابي لا انا كنت اشتريها السيديات عند ماك يبيعها هناك وقف السيارة طلبات سيارة يجي يبيع لك سيديات تشتري امه وتمشي ايوه ايوه ذيك الحرب والله كانت مرة كذا كنت شايل هم مرة على الشخصيات الله يلعنهم بس في النهاية الحركة هذا ترى حيصير في المستقبل كانت حركة غبية خلاص صارت انتهى والله تويلات اكثر الافلام طلعت عليها ميمز والله ضحك قال ضحك ما ادري كيف كنت سويت بس والله الحرب جدا الحرب كان الحين كرنجي اللي رجعت له ايه الحرب اللي صارت ايه ارجع اشوفها ارجع اشوفها هتشوف انه هتكتشف انه 90% من تويلايت عباره عن رومانسيه لا لا الحرب احداث بيض. الحرب بيض راح اشوفه هو بريكينج دون الاول اظنه من وقت من يوم ما شفته قاعد يقول شو الغباء ذا الرومانسيه الهباله ذي قاعد اشوفه بس ال اللي اتذكر الفايت اللي صار والله كان رهيب وقتها كان رهيب الحين تيجي دي ادري يمكن it didn't age well اوكي ما ادري يمكن انا شوي ترى تجي بس انه انا ما ادري انا بس انا احب التناقض احب لما مين يشجع انا مين قاعد يشجع ايه ادري حلو لما تعجبني مره حلو الكاتب يحطك في هذا المنطق او هذا المعضله لكن يبغى لها حنكه يعني كذا احس مين انا مع مين اي تصف زي اوكي الحين زي اتاك حقت ايروين وارمن تناقض ذا انا مين اختار انا مين اختار فاهم انت لا يزعلوا عليك حقين اتاك على رايك يعني يا عمي حقون اتاك ازق جمهور في الحلقه ما ينفع تقول كذا ليه يعصوا عليك حرقوا عليك الحين لا لا امزح والله امزح والله امزح اه بس من جد يا اخي حقونا تاك ليش كذا؟ انا اخلص الموسم الرابع لا بد نسوي له هذا انت قلت اراء إيه معايا ذيك اليوم لازم الناس تسمع انا قلت اراء عند ايروين سميث اه طيب اوكي ما عندي مشكله غالي بس اكتب له كويس واطلع اقول بس انه ماشي صح للان اتاك الانمي ماشي صح الان لا تقرا مانجا يا اخي كنت كلمنا خلاص خلاص اتكلم عن تاك والله حقون تاك كريهين يحرقون يسبسبون ويشخصنون ويحقدون خلاص خلني يلا يا جماعه الخير والله بودكاست مره طويل ايه عشان تقول ايه سحبتوا ساعتين تكلمنا عن كل شيء الاسبوع الجاي عاد دسم حيكون ليه ما ادري مين فيه حمار ليه خلاص دسم الاسبوع الجاي طيب الاسبوع الجاي حيكون دسم باذن الله اي باذن الله اي وخلنا نسوي البودكاست مع المتابعين اه طيب يا جماعه الخير اللي وصل هنا بقوله في الستوري انا بعدين ايه اللي يعرف الديسكورد كويس يكلمني خلاص سيرفرات ديسكورد كذا يكلمني باذن الله بودكاست الجاي حل لكم الريبكس كيوب كله هذا ال إيه؟ بري بيلت هذا كاركترايزيشن اه دي هذا بري بيلت كاركترايزيشن ها ايش الغباء بري بيلت كار ايه بري بيلت ايه كاركترايزيشن ايه كانت اربع كلمات خلاص احنا حنخليها ثلاثه ايه المهم حنتكلم عن الكيان بعدين حبيب الكل ايه لازم استاذنا الغالي والله الكيان يلا اسطوره كان معاكم سنة أبى أقول نقطة للكيال بس يهو خلاص خلي هناك المرة الماضية المرة الجاية خلاص عشان لا ينظلم في آخر دقيقتين خلاص أوكي كان معكم سنشيرو والحمار اللي هناك المتاتات حركات الدساسات سنشيرو السلام عليكم